السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بالحضور الكرام. فهذا هو الدرس 16 من اجتماعنا على قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعليق المختصر عليها. والأصل أننا نقرأ كتاب مختصر البخاري، وهو حاشية على يعني كتاب التجريد الصريح للزبيدي رحمه الله. وكتاب التجريد الصريح هو اختصار من الزبيدي رحمه الله لأحاديث كتاب صحيح الإمام البخاري، اللي هو كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الحديث أو إلى باب العرض في الزكاة، وهو عندي برقم 716. فأحب أن أنبه أولا أن هذه الدروس في الأصل حاولت أن أقدمها بأسلوب يصلح للوالد مع أبنائه، يعني كيف يقرأ الوالد مع أبنائه هذا الكتاب، يعني يقسمه على يعني أجزاء، كيف يقرأه مع أبنائه وكيف يعلمهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في أبواب الدين، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، في الإيمان، في الوضوء، في الغسل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي سنها في أبواب الحيض أو في أبواب الصلاة أو الصيام أو الزكاة، في كل أبواب الدين. فكذلك هي تصلح للإمام المسجد أو الخطيب الذي له جهد دعوي، يمكن أن يجعل مثلا شرح مختصر البخاري كل مثلا لقاء مع الناس 5 أحاديث مثلا. وكذلك يصلح في لو عندك مجموعة من الجيران أو عندك كذلك أصدقاء في العمل، يعني أي إنسان يريد أن يكون له نشاط دعوي، امرأة مثلا مع أبنائها. فأنا حاولت أن نشرح الكتاب بهذه الطريقة، يعني أن يكون بطريقة ميسرة، نقرأ الحديث ثم نفهم غريب الحديث، يعني الألفاظ الغريبة، ونفهم المعنى، وإذا كان فيه شيء من الأحكام ثم بعد ذلك نستنبط منه فوائد إيمانية وتربوية وغير ذلك. فأنا سأقرأ الآن إن شاء الله. باب قال الزبيدي رحمه الله تحت ترجمة البخاري: باب العرض في الزكاة. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. طبعا باب العرض في الزكاة. العرض المراد به ما عدا النقدين، ما عدا النقدين اللي هي النقد اللي هو الدراهم والدنانير اللي هي الذهب والفضة، فكل ما عداها يسمى عرضا، يعني كل ما عداها من متاع اللي هي الملابس والأطعمة هذا كله يسمى متاعا. أما النقدان فهما اللي هي الدراهم أو الدنانير اللي هي الذهب أو الفضة. فهذا الباب معناه أن من وجبت عليه مثلا شاة، يعني يجب أن يخرج شاة زكاة، هل يمكن أن يخرج بدلا عنها طعاما أو ثيابا؟ هل يجوز هذا؟ طبعا هذا العرض بخلاف مسألة عروض الزكاة اللي هي زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة هذا أمر آخر، اللي هو المال المعد للتجارة، سواء كان يعني من جنس ما تجب فيه الزكاة كالإبل أو لا، يعني كالثياب، يعني أي شيء أعد للتجارة، إنسان اشترى بضائع يتاجر فيها، دي اسمها زكاة عروض التجارة، لا نتكلم عنها الآن، نحن الآن نتكلم عن العرض في الزكاة. هل يجوز دفع فريضة الزكاة من غير الجنس الذي وجبت فيه عند الحاجة؟ يعني عند يكون في حاجة، يعني إيه الحاجة هذه؟ ممكن مثلا الحاجة أن يكون هذا أنفع للفقير. الأنفع للفقير هو أن أنا أعطيه مثلا الطعام أو الملابس، أو يكون أيسر على المصدق اللي هو صاحب المال، هذا أيسر عليه. ففي خلاف بين العلماء، بعضهم قال لا تخرج الصدقة إلا من جنس ما وجبت فيه، إذا وجبت الصدقة مثلا شيئا من الإبل فتخرج من الإبل، إذا وجبت الصدقة مثلا شاة تخرج شاة. وبعض العلماء قال إنها جائزة عند الحاجة إذا كانت أنفع للفقير، والبخاري يرى صحة هذا القول، لذلك إيه ذكر له هذا الباب اللي هو العرض في الزكاة. والبخاري عموما إذا كان المسألة مختلفا فيها فإنه لا يقطع بالحكم، فمثلا لا يقول جواز العرض في الزكاة، وإنما يقول العرض في الزكاة، يعني يذكر ما عنده في هذا الباب. وطبعا البخاري ذكر أدلة كثيرة، ولكن طبعا هنا صاحب الكتاب اختصر على هذا الحديث. هذا الحديث حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له التي أمر الله، يعني كتب له فريضة الزكاة، وهذا حديث طويل سيأتي بطوله عندنا في باب زكاة الغنم. أن أبا بكر لما وجه أنسا عاملا على البحرين، والمراد بالبحرين هنا يعني كانت تطلق كلمة البحرين على الأحساء والقطيف، يعني شرق ما يعرف اليوم بالمملكة العربية السعودية. قال عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله، يعني فريضة الزكاة، وفيها طبعا هذا حديث طويل البخاري اختصره هنا على موضع الشاهد، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، يعني احنا عندنا الصدقة فيها فرائض، فريضة الصدقة لو واحد عنده من الإبل من 5 إلى 24، هذا في كل 5 شاة، بيخرج عن كل 5 شاة. طيب إذا كان عنده من 25 إلى 35 من الإبل فإنه يخرج بنت مخاض. بنت مخاض يعني هي التي دخلت في السنة الثانية، سميت بنت مخاض. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأنها يعني ناقة صغيرة حملت أمها، يعني هي في السن التي تحمل فيها أمها. طبعا المناط ليس إن أمها تكون حامل، ممكن أمها بعد ما ولدتها تموت، وممكن أمها بعد ما ولدتها لا تكون حاملا، لكن المقصود هنا إن هي أمها، إن هي هذه في السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، تمام؟ فهو بيقول هنا من بلغت صدقته بنت مخاض، يعني وجب عليه أن يخرج صدقة اللي هي الناقة بنت مخاض، تمام كده؟ بنت مخاض يعني أنثى. طيب وليست عنده، يعني هي وجبت عليه لكنها ليست عنده، ليست موجودة فيما عنده من الإبل، ماذا يفعل؟ وعنده بنت لبون، بنت لبون هذه أعلى، بنت لبون هي ناقة صغيرة هي التي ترضع أمها، يعني كأن أمها ولدت وترضع، فبنت اللبون أتمت سنتين ودخلت في السنة الثالثة. هذا الرجل في الأصل وجبت عليه إيه؟ وجب عليه أن يخرج بنت مخاض، تمام؟ اللي هي دخلت في السنة الثانية، بس هي ليست عنده، خلاص؟ لكن عنده بنت لبون هي أعلى منها، وطبعا يعني أنفع وأغلى سعرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الكتاب الذي ذكره أبو بكر أو علمه لأنس، قال فإنها تقبل منه، يعني تقبل منه بنت اللبون، تمام؟ وكان هو في الأصل عليه بنت مخاض، ويعطيه المصدق، المصدق اللي هو الرجل الساعي، اللي هو الساعي الذي يجمع الإيه؟ يجمع الزكاة. احنا عارفين إن الإمام يجب عليه أن يعين سعاة، السعاة دول يعملوا إيه؟ بيجمعوا الصدقات اللي هي الزكوات، الزكاة. فإذا كان الرجل وجب عليه بنت مخاض وليست عنده، ليست موجودة في الإبل، طيب هي إمتى ستجب عليه بنت مخاض؟ إذا كان عنده من الإبل من 25 إلى 35. إذا كان توفر عنده هذا العدد يبقى يجب عليه أن يخرج بنت مخاض من الإبل، اللي هي إيه؟ هي التي دخلت في السنة الثانية، خلصت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، تمام؟ طيب إذا لم يكن عنده بنت مخاض وعنده بنت لبون، اللي هي إيه بنت اللبون دي؟ اللي هي أتمت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، يعمل إيه في الحالة دي؟ يقبلها منه عامل الزكاة، عامل الزكاة يأخذها منه، تمام كده؟ ثم يرد عليه، يعني يديله الفرق. قال ويعطيه المصدق، في عندنا المصدق والمصدق. المصدق اللي هو صاحب المال، اللي هو الراجل اللي وجبت في ماله الزكاة، والمصدق هو الساعي. قال فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق اللي هو جامع الزكاة يعني 20 درهما أو شاتين. ليه 20 درهما؟ لأن الشاة كانت بإيه؟ كانت ب10 دراهم، يبقى كده إيه؟ الشاة دي تعتبر قيمة. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، ما عندوش هو بنت مخاض، يبقى ده الاحتمال الايه؟ ده الاحتمال الثالث، الاحتمال الثاني. الاحتمال الاول ان هو ليس عنده بنت مخاض لكن عنده بنت لبون. الاحتمال الثاني ان هو ليس عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون اللي هو الذكر، برضو ابن اللبون هذا اللي هو أتم سنتين ودخل في السنة الثالثة، بس هو ذكر وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، يعني لا يأخذ فرقا على ذلك، لا يأخذ عوضا. ليه؟ لأن بنت اللبون أنفع من ابن اللبون، بنت اللبون اللي هي الأنثى يعني أنفع من جهة إن هي فيها، من جهة إن هي تلد وإن هي يأتي منها اللبن، تمام؟ فلا يقاس عليها الذكر، تمام كده؟ أنا أحاول أبسط المسألة. في عندنا شخص، إحنا في عندنا إنسان عنده إبل، تمام؟ اللي عنده إبل هذا لو عنده من 5 لـ24 من الإبل هيطلع عن كل 5 من الإبل شاة زكاة، تمام؟ طيب إذا كان هو عنده 25 من الإبل إلى 35، في عنده فريضة أخرى بقى، إيه هي؟ في الحالة دي سيخرج بنت مخاض، يعني وجبت عليه، اللي هي ايه بنت المخاض دي؟ كلمة مخاض هذا وصف لأمها، يعني هي التي دخلت في السنة الثانية، يعني البنت اللي هي الأنثى أقصد، اللي هي بنت المخاض هذه سميت بنت مخاض لأن هي دخلت في السنة الثانية، يعني أمها حملت بغيرها. هل معنى كده إن لا، إن هذا وصف لازم؟ لا، ممكن تكون أمها ولدتها وماتت، أو أمها ولدتها ولم تحمل، فمفيش مشكلة، خلاص كده هذا وصف لسن هذه من الإبل، تمام. طيب هذا الرجل الذي وجبت عليه بنت مخاض هذه المفروض يطلعها، جه الراجل عامل الزكاة ما لقاهاش، لم يجدها، مش موجودة في الإبل، طب يعمل إيه؟ وجد بنت لبون، موجودة عنده بنت لبون اللي هي أتمت سنتين ودخلت في السنة الثالثة. طيب ما هذه أعلى، هذه أعلى من الأولى، فتقبل منه هذه ويأخذ عوضا اللي هو إيه؟ 20 درهما أو شاتين، يا إما ده يا إما ده. فالبخاري رحمه الله استدل بهذه الجزئية إن هذا الرجل أخذ عوضا اللي هو 20 درهما أو شاتين، فيعني والعشرين درهم هذه هي قيمة الشاتين، فبناء على ذلك يجوز إذا فرض على الإنسان جنس في الصدقة أن يخرج غيره. واحد مثلا وجبت عليه شاة فهو عايز يخرج مكانها ثياب أو طعام بنفس القيمة، فيمكن أن يخرج إذا كان ذلك أنفع للفقير، تمام؟ وكان أيسر على المصدق اللي هو صاحب الإيه؟ الصدقة. طبعا البخاري عنده أدلة أخرى كثيرة وعنده آثار، وهذه المسألة طبعا هذه المسألة خلافية، والبخاري وافق فيها قول الأحناف مع قلة موافقة البخاري لقول الأحناف، لكنه هنا وافقهم لأنه يرى أن الحجة معهم، وأن هذا جائز عند الحاجة. إن شاء الله شرح الحديث الطويل سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، الباب الذي بعده قال: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. قال وعنه، يعني نفس الإيه، هذا نفس هذا قطعة من الحديث الطويل. وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الكتاب الذي يعني بعث أرسله أبو بكر رضي الله عنه مع أنس لما كان يعني جعله عاملا على البحرين، لما وجهه إلى البحرين، أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني إحنا عندنا الرجل صاحب الصدقة، اللي هو عنده مال وجبت فيه الصدقة، عنده شاة اللي هي الإيه، الغنم. فهذا الرجل إحنا عندنا في زكاة الغنم من 40، يعني لو واحد عنده 40 شاة إلى 120 شاة، دي فيها شاة واحدة. يعني لو واحد عنده من 20، أقصد من 40 إلى 120، يبقى وجبت عليه شاة واحدة. ستأتي معنا في لفظ الإيه؟ في لفظ الحديث. خلينا أقرأها لكم من كتاب زكاة الغنم. قال: وإذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، يبقى عليه شاة. فإن زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، يعني من 120 ل 200، عنده من 120 ل 200 من الغنم، وجبت عليه شاتان، يعني يخرج للصدقة شاتين. طب افرض كان عنده من 40 إلى 120، يخرج شاة واحدة. طيب ممكن واحد يعمل حيلة، ما هي هذه الحيلة؟ هو وصاحبه، في واحد عنده 40 شاة والآخر عنده 40 شاة ومعاهم ثالث عنده 40 شاة، فيجمعوا هذه الشياه، يقولوا احنا ايه، خلطاء. خلطاء يعني ايه؟ يعني احنا اجتمعنا مع بعض في الايه، الاغنام بتاعتنا اجتمعت في مكان واحد، فهي تاكل في مرعى واحد وتبيت في مرعى واحد ولها حوض واحد تشرب منه ولها راع واحد، فنحن خلطاء. تمام؟ فيعني ايه بقى خلطاء؟ يعني يفعلون ذلك حيلة حتى يقلل فرض الزكاة. المفروض كل واحد من هؤلاء، هذا معه 40 يخرج شاة، وهذا معه 40 يخرج شاة، وهذا معه 40 يخرج شاة، إذا هي ثلاث شياه. إيه اللي حصل بقى؟ هم عملوا نفسهم خلطاء، يعني احتالوا وعملوا إن هم كلهم يعني كأنهم إيه، اجتمعوا على هذا الأمر. ده اسمه في الفقه الخلطاء، الخليط يعني. ومختلف في معنى الخليط، هل الخلطاء هم الشركاء، تمام، أم الخلطاء هم الذين تجتمع يعني أغنامهم في المسرح والمبيت والحوض والإيه والفحل والراعي. فالأقرب هو المعنى الثاني. فلو في مثلا أنت عندك شياه وأنا عندي شياه وآخر عنده شياه وإحنا كلنا عندنا مرعى واحد، تمام، فاحنا بكده بنسمى خلطاء، بيخرج ايه، الزكاة على مجموع ما عندنا. فيقوم الناس يعملوا حيلة عشان ايه، عشان يقللوا فرض الزكاة، وهذا طبعا حرام، لا يحل له ان يفعل ذلك. هذه من الخديعة، وهذه من الحيل على اسقاط الواجب، كما كان اليهود يفعلون، كما في قصة اصحاب السبت. تمام؟ كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، الآية المعروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون صاحب المال يجمع بين متفرق أو يفرق بين مجتمع خشية إيه؟ خشية الصدقة. وهذا يدل على أن الشريعة تنظر إلى علل الأحكام ومقاصد العبد. يعني ممكن واحد يقول إيه؟ يقول طب وإيه يعني إحنا ماذا فعلنا؟ يعني مثلا رجل يعني يريد أن يفطر في رمضان، خلاص، فيخترع سببا للسفر، هو لا يريد أن يسافر، فيقطع مسافة، يركب الأتوبيس مثلا ويقطع مسافة قليلة وبعدين يفطر ويرجع. هذه من الحيل، يعني هو لا حاجة له في السفر. لو هو مثلا مسافر دراسة أو مسافر عمل، ماشي، في سبب، إنما هو سافر من أجل أن يفطر. فالحيل تدخل في أبواب كثيرة جدا من الدين. وهي منهي عنها، وإن شاء الله سيأتي عندنا كتاب خاص بهذا. يبقى لا يجمع بين متفرق، يعني لا يجمع قطيعين مختلفين لأجل أن يدفع زكاة أقل، تمام، ولا يفرق بين مجتمع، يعني لا يقسم القطيع أجزاء تهربا من الإيه، من دفع الزكاة. المهم إن هو يترك ماله كما هو. وكلمة المال بالمناسبة لا تطلق فقط على الفلوس اللي احنا بنسميها الفلوس، لا، المال هو كل ما يملكه الإنسان، كل ما يتموله، يطلق على الأغنام، على الماشية، على الدور، على المصانع، كل هذا هو الإيه، المال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع قطيعين مختلفين لأجل أن يقلل الزكاة، زي ما احنا اتفقنا كده، واحد عنده 40 شاة، واحد عنده 40 شاة، واحد عنده 40 شاة، فجمعوهم مع بعض وأخرجوا شاة واحدة، لكن في الأصل المفروض كل واحد فيهم هيطلع شاة، تمام، يبقى ده كده حيلة. ولا يفرق بين مجتمع، يعني يقسم القطيع اللي عنده أجزاء عشان يتهرب من الإيه، من الزكاة، فهذا حرام، لأن الله تبارك وتعالى عليم به. وإن كان في الظاهر لا يعلم هذا، لكنه موكول إلى نيته، والله تبارك وتعالى عليم به ويجزيه بعمله. طيب، من هم الخليطان؟ اللي هو الرجلان يشتركان في قطيع واحد، يعني شخصين أو أكثر لهم قطيع، يعني مشتركين في هذا القطيع من الأغنام، يجتمع في المسرح والمبيت والحوض والإيه والراعي وهكذا. طبعا في هنا يعني خلاف بين العلماء في الخلطاء. مثلا عطاء رحمه الله قال له ابن جريج: ناس خلطاء لهم 40 شاة. قال: عليهم شاة. قلت: لواحد 39 شاة، ولآخر شاة واحدة. قال: عليهما شاة. يعني ايه؟ يعني هو بيرى الخلطاء، يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي 35 شاة، تمام، من الغنم، وصديقي، تمام، معايا في نفس القطيع معاه 5 أغنام، تمام، 5 شياه، مجموعنا كده إيه، 40، فإحنا نطلع شاة، مع إنه كل واحد مننا لم يبلغ النصاب، يعني في الأصل أنا معايا 5 وهو معاه 35، يبقى المفروض محدش فينا عليه زكاة، بس لأن إحنا خلطاء وأغنامنا خليط، يعني في مكان واحد وبترعى في مكان واحد وبتشرب من مكان واحد، فهنا تحسب الزكاة على إيه؟ على هذا الخليط. يبقى كده علينا إيه؟ شاة. في عدد من العلماء قال لا، مثل الثوري مثلا. الثوري بيقول: قولنا لا يجب على الخليط شيء إلا أن يتم لهذا 40 ولهذا 40. قال لك لا، ده ايه، احنا لازم يكون كل واحد منهم بلغ النصاب هو لوحده، تمام. وان كان القول الثاني اقرب والله اعلم، ان هم اذا اشترك في المرعى والمبيت ونحو ذلك فتحسب الزكاة على المجموع. طيب، ما هو لما تحسب الزكاة على المجموع كده ما فيش تساوي، لان انا عندي خمسة فقط والاخر عنده 35، نعمل ايه؟ ياتي بقى الحديث الايه، الرواية التي بعده. وفي رواية عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين، اللي هم الخلطاء، يعني اللي احنا اتفقنا اللي هم عندهم قطيع من الأغنام، هذا عنده نصيب منها وهذا عنده نصيب، لكن لهم مرعى واحد ومسرح واحد، يعني وحوض واحد وراعي واحد وهكذا، دول يسمون ايه، خلطاء. قال: فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني يقوم هذا النصيب ويأخذ العوض. يعني إيه؟ لو واحد عنده 20 من الغنم والآخر عنده 20 في مرعى واحد، يبقى 20 و20 40، ال40 دي تجب فيها شاة واحدة، فهنطلع شاة واحدة ويعوض أحدهما الثاني بالسوية، خلاص كده، يعني بالقيمة، يعني يديله القيمة. طيب، عندنا شخص عنده 30 شاة والآخر عنده 10، خلاص، يعني كل واحد نشوف مين فيهم الذي يستحق العوض، فإيه، فيعطاه، الذي يستحق العوض يعطيه صاحبه قدر هذا العوض. يعني أرجو أن يكون الكلام مفهوما، أنا حاولت يعني أن أسهله قدر الإمكان. يبقى إذن يجب، هذا الحديث فيه وجوب الصدق والأمانة والبيان، في تقدير نصاب الزكاة، ولا يجوز التحايل للتهرب من الزكاة أو للتهرب من أي حكم شرعي. يعني أرجو أن يكون الكلام واضحا. طيب، باب زكاة الإبل. عن أبي سعيد، إحنا في الحديث بالرقم، النسخة التي عندي 718. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا الحديث يعني يستدل به البخاري رحمه الله على زكاة الإبل، وعلى فضل يعني أو على عظم ثواب زكاة الإبل أو الزكاة عموما لمن أداها بحقها. هذا الحديث فيه طبعا الهجرة كانت واجبة على المؤمن من مكة إلى المدينة. كان المؤمنون يفرون بدينهم من ديار الكفر، ويعني إرادة لنصر الله تبارك وتعالى ورسوله. وخير المؤمنين المهاجرون. فهذا الأعرابي في هذا الحديث، وكان يسكن البادية، يعني اختلف في هذا الأعرابي هل هو كان يسكن البادية أو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بعد فتح مكة، فمعروف أنه لا هجرة بعد الفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الأعرابي عن الهجرة، يعني يريد أن يهاجر، يعني أراد مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة من وطنه إلى المدينة. وهذا الرجل لم يكن من أهل مكة الذين وجبت عليهم الهجرة، اللي هو قبل الفتح، يعني قبل فتح مكة. فالرجل أراد أن يترك وطنه وأهله، وأراد أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي عليه ألا يقوى على ذلك وألا يقوم بحقها، فبين له إن شأنها لشديد، لأن قرار الهجرة هذا يعني لا يقوى عليه كل الناس. بعض الناس يمكن أن يتخذ قرارا بعاطفته وباندفاعه، ثم بعد ذلك يندم عليه أو لا يستطيع أن يقوم به. كالرجل مثلا يسمع خطبة عن الصدقة فيتصدق بكل ماله، ثم بعد ذلك يندم ويتحسر، يقول: أنا إيه اللي خلاني عملت كده بس؟ أو مثلا يذهب يتكفف الناس ويقعد يشحت من الناس. وسبق معنا لو تتذكرون في الحديث رقم 607 لما تكلمنا فيه عن معنى مهم جدا. بسم الله، نعم، اللي هو باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لما تكلمنا فيه عن من الذي يجوز له أن يتصدق بماله، ومن الذي يصبر عليه، وأن ليس كل الناس يصبرون على ذلك، فمنهم من يندم ويتحسر على هذا القرار، ومنهم من يتكفف الناس ولا يعني يستغني عن السؤال. فخير الصدقة ما بقيت بعدها مستغنيا عن سؤال الناس، إما لأنك عندك مال يغنيك أو لأنك ستعمل وتكسب. فنفس الشيء هنا، بعض الناس يمكن أن يتخذ قرارا مثلا في عمل صالح لكنه لا يقوى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك. كلمة ويحك هذه كلمة إشفاق أو ترحم أو التوجع. إن شأنها شديد، هذا عمل كبير لا يصبر عليه كل الناس. تمام؟ ثم قال له: فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما يمكن أن يكون له يعني عملا صالحا، يكون بالنسبة له عملا صالحا يتقرب به إلى الله ويكون له فيه الأجر العظيم. فهل لك من، وهذا يعني يدل على أن الداعي يفتح أبوابا للسائل. في إنسان مثلا يريد أن يدخل في باب من الخير، بيقول: ياه، كان نفسي يكون معايا فلوس عشان أتصدق على الفقراء، كان نفسي يكون معايا مثلا عندي بيوت كثيرة عشان أفتحها لدور القرآن، كان نفسي. فيبدأ هذا الرجل يتمنى أشياء هي ليست عنده. فالداعي في هذا الوقت أو المصلح يفتح له أبواب الطاعة الممكنة، يكلمه عن الصيام، عن الزكاة، يكلمه عما يمكنه من العمل الصالح، لأن الأعمال الصالحة كثيرة وشعب الإيمان كثيرة، بحيث لا يبقى مؤمن إلا ويمكنه أن يكون مرضيا عند الله بما متاح له من العمل الصالح. وأنا كان لي صديق كان يعني يعمل في مكان، وهذا المكان فيه بعض المحرمات، وهو لا يملك في هذا الوقت أن يترك هذا المكان، لا يملك، لا حيلة له. فهو كان دايما مغموم ومهموم ويحاول أن يبحث عن عمل آخر. فأنا قلت له في الفترة التي تبحث فيها عن عمل آخر عندك أبواب خير كثيرة جدا. يعني أنت تقول الآن أنا أريد أن أترك هذا الباب وأن أعمل، يعني أشتغل في مجال لا يكون فيه أي شبهة. فأنا حاولت أن أفتح له أبوابا لأنه هو كان يبحث وكان جادا. فقلت له طيب أنت حافظ على صلاتك في المسجد، وكانت مراته طبعا يعني متبرجة، فقلت له خلي مراتك يعني تلبس الحجاب، وبدأت أنصحه أنك تحافظ على الصلاة، تحافظ على كذا. فهذا مهم جدا، أن أحيانا الإنسان بيعقد نفسه، تمام؟ وعدد من الشباب مثلا الذي يقول مثلا كيف أضحك والأقصى أسير، وهذا شعور منه جيد أنه هو يعني عنده حب للخير وحب أن يعني يحرر المسجد الأقصى من الصهاينة. جميل، لكن هو نفسه ويقول متى نصلي في الأقصى، هو نفسه أصلا لا يصلي في المسجد اللي هو على أول الشارع عندهم. فلا، الإنسان لابد أن يفعل المتاح. لذلك ربنا قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فأبواب الخير كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سأل الرجل فهل لك من إبل تؤدي صدقتها، هذا هو وجه الشاهد اللي هي إيه، الزكاة المفروضة، وفضل من كان عنده مال وأدى زكاته. فهذا المعنى معناه، طبعا الرجل قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل من وراء البحار. البحار اللي هي مفردها بحيرة، البحار مقصود بها القرى والمدن، يعني في لسان العرب أو العرب تطلق كلمة البحار على القرى والمدن ومفردها بحيرة، تمام كده؟ قال نعم، قال فاعمل من وراء البحار، يعني اعمل في مكانك في وطنك، استقر في وطنك وأدي زكاة إبلك، فإن هذا ثوابه عظيم بالنسبة لك، تمام؟ فما دمت قد أديت إيه؟ ما دمت قد أديت ما عليك. قال فإن الله لن يترك، يعني لن ينقصك عملك، ولها شواهد في القرآن كثيرة، لن يترككم أعمالكم. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، وأنا جعلت هذا الحديث من جملة أحاديث النجاح. لماذا؟ لأن هذا الحديث فيه أولا طلب المعالي، هذا الرجل أراد أن يطلب أعلى العمل الصالح، والهجرة كانت من أعظم العمل الصالح ولا يصبر عليها إلا القليل. فالأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على شدة هذا الأمر وأنه قد لا يقوى عليه، إما لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذا الرجل وأنه لا يقوى عليه. تعرفوا أن الإنسان اللي إيه أخذ على الحياة في الريف يصعب عليه أنه يتأقلم مع حياة المدينة ويبقى مش طايق، يعني أنا عن نفسي ما لا أستطيع أن أعيش في المدينة، وأحب أن أعيش في القرى أو في الأماكن البعيدة، يعني بعيد عن الزحمة وبعيد عن كثرة الإيه الـ يعني الـ السيارات والبيوت العالية، أنا لا أحبها ولا أطيقها، لو عندي شيء ضروري أذهب إليه وأرجع. فالناس اللي عاشت اللي هي بتحب اللي هي مثل هؤلاء الأعراب اللي هم أخذوا على البادية يصعب عليه أن يعيش في المدن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أن هذا الرجل لم تفرض عليه لأنه قال ذلك بعد الفتح، أو لأي سبب آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على عمل صالح يمكنه، وهو في ذات الوقت عمل إيه؟ عمل عظيم وأجره عظيم. وهذا يبين فكرة مهمة جدا، أن الداعي إلى الله أو المصلح لا بد أن ينبه الناس على أصناف العمل الصالح الممكن لهم، لا يكلمهم عن أمور لا تمكنهم. يعني أنا مثلا كنت بغلط زمان إن أنا كان ليا صديقي كنت عايزه يبقى طالب علم زي ما أنا بتعلم، هو كان تاجر ملوش في موضوع العلم، وأنا كنت فاكر إن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إن أنا لازم إيه ما دمت بحب لنفسي إن أنا أبقى طالب علم يبقى هو كمان لازم يبقى طالب علم، وده غلط. المفروض تحب لأخيك ما يناسبه من الخير، تمام كده؟ افرض واحد مثلا واحدة هي طالبة علم لكن زوجها ليس له في طلب العلم، يعني هو مش في يعني ما عندوش هواية انه يتعلم، والرجل محافظ على صلاته ومحافظ على قرآنه خلاص، فمش لازم هي تخليه طالب علم، مش لازم، بالعكس هي لو ذكية تفتح له أبوابا من العمل الصالح التي تناسبه، تمام؟ وهذا فيه كذلك فاعمل من وراء البحار، يعني اعمل في المكان الذي يناسبك فيه الإقامة ما دمت تقيم فرائضك و وتؤدي ما عليك، فإن الله لن يترك من عملك شيئا في أي مكان، وخير مكان لكل عبد حيث يكون أبر وأتقى. طبعا خلاصة هذا الحديث زكاة الإبل، وكذلك أن من أدى زكاة ماله فله الأجر العظيم، وأن أعظم الأعمال هي ما أداء ما افترض الله تبارك وتعالى. طيب، باب من بلغت عنده صد من بلغت من بلغت عنده من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، أو وليس عنده. يعني واحد المفروض يخرج بنت مخاض، وجب عليه بنت مخاض، تمام، لكنها ليست موجودة عنده. احنا اتفقنا ان بنت مخاض من الإبل اللي هي التي دخلت في السنة الثانية، يعني أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأن أمها يعني حامل في غيرها، أو على الأقل أمها يعني على الأقل إن هي صفة لهذه البنت إن هي دخلت في السنة الثانية. وبنت لابون اتفقنا اللي هي إيه، خلصت السنة الثانية ودخلت في السنة الثالثة. معلش أنا بكرر الشرح لأني عارف إن أكثر الذين يحضرون هذا الدرس ربما يعني ليسوا من طلبة العلم، وهذه الألفاظ صعبة عليهم، وفي الأصل أنا أحب إن أنا أبسط المسألة، لأن الغرض إنك أنت تنشر هذا بين الناس، يعني مع أصدقائك في الجامعة، أو مع أبنائك في البيت، أو مع مثلا زملاء العمل، فأنا أحاول أن أبسط لك لتفهم الكلام. طيب، قال عن أنس رضي الله عنه نفس الحديث، نفس هذا الحديث الذي معنا سيأتي بطوله، ولكن البخاري يقطع الحديث يختصره، زي ما أنا يكون عندي سورة كاملة وأريد أن أستدل من آية واحدة منها، سورة الطلاق مثلا، وأنا أستدل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تمام كده. سورة هود مثلا أريد أن أستدل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. فالبخاري يفعل ذلك، لو كان هناك حديث طويل لكن فيه جزء يمكن أن يستقل عنه ولا تفسد دلالته، أو لا يفسد المعنى، خلاص فيذكره. قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، إن استيسرتا له، يعني كان أيسر له، إن شاء الله هيأتي شرح ذلك، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، يعني هو كده ممكن نجعل العنوان من بلغت عنده صدقة بنت مخاض، بلغت يبقى إيه، بلغ هذا صفة للإيه، صفة للصدقة. من بلغت عنده صدقة، يبقى أقصد الصدقة هنا فاعل، فإحنا ممكن نضبطها كده في العنوان، في العنوان في الترجمة: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض. طيب نرجع تاني للحديث، قال: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي، يعني ويعطي اللي هو مين؟ اللي هو الساعي، هنشرح الحديث إن شاء الله، ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين. إحنا عندنا الصدقة، يعني الذي يجزئ في الصدقة اللي هي الزكاة، يعني في عندنا 4 أصناف: بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، تمام؟ لو في واحد عنده، احنا اتفقنا لو واحد عنده 5 من الإبل، تمام، إلى 24، ده يبقى في كل 5، يعني كل 5 من الإبل عليه إيه؟ شاة واحدة، شاة، تمام، من الغنم يعني. طيب لو هو عنده 25 إلى 35، يبقى وجب أن يخرج بنت مخاض، قلنا اللي هي تمت سنة ودخل في السنة الثانية، تمام؟ طب إذا لم يكن عنده بنت مخاض وعنده بنت لبون، اللي هي أتمت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، يعمل إيه؟ أخذها عامل الزكاة، عامل الزكاة ياخدها ويرد على المالك إما 20 درهما أو شاتين. خلاص هذه تكلم. طب افرض فإن لم يكن عنده بنت لبون لكن عنده ابن لبون، ما عندوش هو بنت اللبون اللي هي الأنثى وعنده ابن اللبون، يؤخذ منه لكن لا يعطى شيئا. خلاص احنا اتفقنا على ايه؟ على هذا الأمر. طيب افرض صاحبنا ده عنده 36 إلى 45 اللي هو صاحب الإبل، يعمل ايه؟ يخرج بنت لبون من الإبل. المفروض وجبت عليه الزكاة ان هو يخرج بنت لبون. قلنا لماذا سميت بنت لبون؟ لأن أمها ولدت، تمام، او يعني القدر المحكم ان هي دخلت في السنه الثالثه، يعني هذه البنت اللي هي بنت اللبون خلصت السنتين ودخلت في السنه الثالثه، فكأن امها حملت وولدت وترضع الان، تمام. فلذلك سموا ايه؟ سموها بنت لبون، يعني كأن امها اصبح عندها ايه؟ لبن. يبقى صاحبنا ده المفروض ايه؟ المفروض يخرج الآن ما دام معاه من 36 إلى 45 من الإبل، يخرج بنت لبون. طيب افرض من 46 إلى 60، من 46 إلى 60 يخرج حقة. إيه الحقة؟ اللي هي دخلت في السنة الرابعة، خلصت الإيه؟ السنة الثالثة ودخلت في السنة الإيه؟ الرابعة. طب ليه سميت حقة؟ لأنها استحقت أن تركب، ممكن حد يركبها أو تحمل، تمام، وممكن يطرقها الفحل، تمام كده؟ فسموها حقة. حلو؟ تمام. طيب هو بقى صاحبنا ده اتفقنا ان هو ايه؟ وجبت عليه الحقة، يبقى احنا كده فهمنا موضوع الايه؟ الحقة. نرجع تاني للحديث، ناخده جزء جزء. قال عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له، طبعا الجذعة اللي هي إيه؟ اللي هي من 4 لـ5، يعني إحنا عندنا الحقة اللي هي دخلت في السنة الرابعة، تمام كده؟ لو أتمت الرابعة ودخلت في الخمسة دي بتسميها إيه؟ جذعة. وطبعا هذه الأصناف الأربعة دي لا تجزئ في الأضحية، لأن الأضحية لما لو واحد عايز يضحي من الإبل لازم تكون إيه؟ لازم تكون مسنة، اللي هي بلغت 5 سنوات. إنما الأقل من كده في احتمالات أربعة، إنها تكون بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة أو جذعة، تمام. يا رب يعني أرجو أن يكون الكلام مفهوم، بحاول أبسطه وأكرره لأن في ناس تبعت رسائل تقول أي الكلام، يعني حاول تكلمنا بأبسط معنى لأن إحنا مش عارفين أي حاجة في الحديث، فأرجو إن أنا أكون وضحت. طبعا لما بيكون قدامي الطلاب بعرف يعني أخد ودي معهم، لكن صعب الآن إن أنا أعرف هذا عن طريق الدراسة عن بعد، لكن أرجو أن يكون واضحا. طيب. قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، يعني وجب عليه أن يخرج الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، تمام، الحقة اللي احنا اتفقنا اللي هي دخلت في السنة الرابعة، خلاص. فإيه اللي يحصل؟ فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين اللي هو الإيه؟ الفارق. خلاص إلى آخر الإيه؟ الحديث. فطبعا قلنا الجذعة الناقة التي تم لها 4 سنوات يعني ودخلت في الإيه؟ في الخامسة، والحقة اللي هي الناقة التي تم لها 3 سنوات، وبنت المخاض سبق أن احنا إيه؟ ذكرنا معناها. طيب ندخل في الحديث الذي بعده، وهو بقى الحديث الطويل. قال باب زكاة الغنم. وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض، خليني يعني أشرح وأنا بقرأ أفضل عشان لا نكرر، لأن أنا لا أريد أن أنا أكرر الحديث مرة أخرى، فخلينا إيه وأنا أقرأ أشرح. قال وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب الذي هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، لما أبو بكر وجه أنس رضي الله عنه إلى البحرين عاملا عليها، واتفقنا للبحرين اللي هي إيه؟ يطلق على كان في هذا الوقت يطلق على الأحساء والقطيف اللي هي شرق ما يعرف الآن بالمملكة العربية السعودية. تمام؟ طيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة، اللي هي الصدقة الواجبة، اللي هي الزكاة الواجبة، لأن الصدقة بتطلق على الزكاة أو على التطوع. قال: التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، لأن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الله. قال: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. يعني في إنسان بلغت عنده بلغت بلغ بلغ النصاب وحال الحول أو غير ذلك، يعني المهم تمت شروط الزكاة وطلبت منه، فيجب عليه أن يعطيها على وجهها فليعطيها. ومن سئل فوقها فلا يعطي. لو واحد سئل فوق ما عليه لا يعطي، مثلا سئل سنا فوق السن الواجب، أو سئل أفضل من أو أعلى مما وجب عليه، لا يعطي، لا يخرج، يمنع. تمام كده؟ طب هذا يدل إيه؟ ده هذا يدل على أنك يجب أن تعرف الحقوق، يجب أن تعرف ما لك وما عليك، ويجب ومن سألك أكثر مما عليك فلا تعطي، ومن سألك ما وجب عليك يجب أن تعطيه. هو كثير من الناس، بل قل ربما أكثر الناس، لا يعرفون ما عليهم من الحقوق. كم واحد لا يعرف، مثلا يذهب إلى عمرة أو يذهب إلى حج ولا يعرف، كم واحد يصوم منذ سنوات ولا يعرف ما هي المفطرات، كم امرأة تخوض في مسائل كثيرة وتعرف اللغات وتتكلم وتعرف البرمجة وغير ذلك، وهي لا تعرف أحكام الطهارة. يعني هذا كثير. كم واحد يفتح شركة ولا يعرف فقه الشركات، وهكذا. فهذا الحديث فيه وجوب أن تعرف ما لك وما عليك في كل أمر تدخله، إذا كنت تاجرا، إذا كنت حاجا، إذا كنت معتمرا، إذا كنت صائما. قال: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. هيبدأ بقى هنا إيه؟ يذكر بقى اللي هي الإيه؟ أنصباء الزكاة. هي تجمع هكذا، أنصبة أو أنصباء. قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، فما دونها يعني عنده 24 إلى الأقل. تمام؟ وطبعا في عندنا حديث آخر بيقيدها بخمسة، يعني من 5 إلى 24 هيعمل إيه؟ هيطلع إيه من الغنم؟ المفروض أصلا دي زكاة الإبل. تمام؟ بس المقصود إن هو اللي عنده من 5 ل 24 سيجب عليه شيء، لكن ليس من الإبل وإنما من الغنم. هيعمل إيه؟ هيطلع شاة واحدة. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، يعني كل 5 من الإبل هيطلع عليهم شاة واحدة. تمام؟ طيب، خلصنا كده القسم الأول. فإذا بلغت 25 إلى 35، عنده من 25 إلى 35 من الإبل، ففيها يعني وجب عليه بنت مخاض أنثى، مع إن أصلا كلمة بنت تكفي عن كلمة أنثى، ولكن إيه؟ هذا زيادة بيان. قال: فإذا بلغت 36 إلى 45، إذا بلغت 36، من 36 ل 45 هيعمل إيه؟ قال: ففيها بنت لبون أنثى. خلاص، قلنا البنت اللبون عرفناها، اللي هي يعني دخلت في السنة الثالثة، يعني خلصت السنة الثانية ودخلت في السنة الثالثة. طيب، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة. حقة طروقة الجمل، يعني الجمل يطرقها. طروقة يعني مطروقة، يعني إيه؟ يعني الجمل بيطرقها، مفهوم أظن الكلام، يعني حقة لها أن يطرقها الجمل، صارت في سن يمكن أن يطرقها الجمل، ويمكن أن تركب وإيه وتحمل، يعني تبقى حامل يعني. قال: فإذا بلغت 61 إلى 75، من 61 ل 75 ففيها جذعة، اللي هي أتمت إيه؟ أتمت 4 سنوات، سميت جذعة لأنها تسقط إيه؟ سنها. تمام. فإذا بلغت 76 إلى فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. لاحظ إن هو هنا إيه؟ لم يقل ففيها مسنة مثلا، لا ده هو كده احنا اصبح عندنا 4 اصناف هي اللي بتخرج في الزكاة. ممكن نزود العدد بس مش هنقول ايه، مش هنقول تخرج المسنة او الثنية. يبقى احنا عندنا كده خلينا نقول 4 اصناف من الابل، في عندنا بنت مخاط، بنت لبون، حقة، جذعة، وبعدين الثنية. الثنية دي هي بس اللي تنفع في الأضحية، والأربعة الباقيين اللي احنا ذكرناهم هم دول اللي ايه ينفع يخرجوا في الايه، او اللي بيخرجوا عموما في الايه، في الزكاة او في الابل، في زكاة الابل يعني. يبقى هنا هو ما قالش بقى ايه فيخرج ثنية، لا ده قال ايه فبنت لبون، بنت لبون وبنت لبون يعني اثنتان. طيب وصلنا إلى فإن زادت على 20 و100، لا خلاص لا لسه آسف، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90، إلى 90 ففيها بنت لبون، يبقى لم ينتقل إلى السن الذي بعدها، وإنما ضاعف الإيه يعني ذكر العدد من الأصناف السابقة. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، خلاص سبق الكلام عن الحقة يبقى فيها 2. فإن زادت على 20 و100، لو بقى عنده أكتر من 120 يعمل إيه؟ ففي كل 40، كل 40 منهم بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طبعا سبقت الألفاظ دي مش هقدر أعيدها تاني بقى. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. يبقى ده كده إيه؟ هذا هو الذي جعلنا نقيد من 5 إلى 24. يعني اللي عنده 4، عنده 4 أو 2 أو 3، لا أو 1، ما عنده، مش عليه زكاة. يعني سبحان الله، يعني إحنا لو عرب، لو إحنا نظرنا في فقه الزكاة سنجد الزكاة هذه لا تفرض إلا على الغني فعلا، وهي شيء قليل جدا من ماله فضلا عن أنها بركة. قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة، مش عليه حاجة، إلا أن يشاء ربها، عايز يتطوع، كلمة ربها يعني مالكها المالك، عايز يتطوع براحته، زي ما الرجل بالضبط قال إيه هل علي غيرها، لما سأله عن الصلاة 5 صلوات، قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. قال فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة اللي احنا اتفقنا عليها، ففيها شاة، وفي صدقة الغنم، هيبدأ بيدخل في الايه اللي عنده الغنم، في سائمتها، السائمة اللي هي ترعى ولا تعلف، اللي هي واحد سايبها كده بتاكل من الأرض، مش هو اللي بيتعب عليها وبيقعد يأكلها ويشتري لها أكلة، هو سايبها كده تاكل من الايه، من الحشيش اللي في الأرض. طبعا البخاري لم يقيدها بالسائمة، إما مع أنها جاءت في الحديث، إما لأنه لا يرى أن هذا القيد يعني قيد معتبر، ويرى أن كل الغنم يخرج منها الزكاة، أو يعني اختصارا. المهم أن الحديث ذكر قال وفي صدقة الغنم في سائمتها اللي هي ترعى ولا تعلف، إذا كانت 40 إلى 20 و100، احنا اتفقنا سبق معانا، لو واحد معاه من 40 إلى 120 فدي هيطلع شاة واحدة، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، يبقى عليه شاة واحدة يطلع منهم شاة. وده اللي احنا اتفقنا اللي هي الايه لما ذكرنا فيها الحيل، ان واحد عنده 40 وواحد تاني عنده 40 وواحد تالت عنده 40، يقولوا ايه رأيكم نتجمع ونبقى خلطاء ونطلع ايه، ونطلع شاة واحدة، يبقى دي حيلة. لا هو المفروض ان اذا كان هم فعلا يعني كانوا خلطاء بدون قصد التحايل ماشي يطلعوا واحدة، لكن اذا هم فعلوا ذلك تحايلا لتقليل الصدقة فهذا حرام لا يحل لهم. طيب يبقى واحد عنده من 40 ل 120 يبقى شاة واحدة، تمام. قال فإن زادت على 20 و100 إلى 200 يبقى عليه شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، آسف، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. رجل عنده 39، تمام، يبقى ليس عليه زكاة. يعني سبحان الله، ما أرحم الله تبارك وتعالى. فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني يخرجها تطوع. وفي الرقة اللي هي الفضة، يعني ربع العشر، ربع العشر آسف، يعني إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإيه يطلع ربع العشر. قال: فإن لم تكن إلا 90، كلمة تكن هنا تامة، يعني إن لم توجد، يعني فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء، يعني ينفع تكون هنا تامة فإن لم تكن الصدقة، وإلا أو تكون بمعنى توجد. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. طيب، يعني أرجو أن يكون الإيه الحديث يعني واضحا. نكمل. قال: باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. هرمة يعني كبيرة السن، ولا ذات عوار اللي هي فاقدة إيه يعني إحدى العينين، ولا تيس اللي هو الفحل الغنم اللي هو الذكر، يعني فحل الغنم اللي هو إيه، لأن صاحب الغنم بيحتاجه، يعني صاحب الغنم بيحتاج هذا التيس. ليه؟ لأنه سبب في اللقاح. قال: ولا تيس إلا ما شاء المصدق. إلا ما شاء المصدق، هذه تعود على التيس ولا تعود على الإيه، على الهرمة أو ذات العوار، لأن الهرمة أو ذات العوار لا تخرج في الصدقة. إلا بقى لو كان الرجل كل أغنامه من هذا الصنف، فبعض العلماء يقول تخرج وتجزئ، تمام، لكن إذا كان عنده غيرها فلا إيه، فلا يحل له أن يخرجها، لا يصح أن هو يتيمم هذا الإيه، يعني يتيمم يعني أرض ما عنده فيخرج منه. طيب، قال وعنه نفس الحديث السابق أن أبا بكر كتب له عنه، يعني عن أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة اللي قلنا الكبيرة اللي هي سقطت أسنانها، ولا ذات عوار اللي هي العوراء، ولا تيس إلا ما شاء المصدق. المصدق احنا عندنا المصدق اللي هو الايه، اللي هو الساعي على الزكاة، الراجل اللي بياخد من الناس الزكوات، الزكاة اقصد، والمصدق اللي هي بتشديد الصاد اللي هو ده صاحب الايه، صاحب المال. فالمعنى ان هو لا يأخذ ذات العوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أنفع للإيه أو أفضل للمساكين، تمام. افرض مثلا كان الراجل كل اللي عنده تيوس، كلها تيوس، كلها ذكور، هيعمل إيه يعني؟ أو إن هو وجد إن المعيبة، الراجل برضو كمان عنده معيبة، وكان مش مشكلة هذه المعيبة ممكن تنفع، تمام، فعند الضرورة قد إيه، قد يؤخذ ذلك. تمام، بس فقط أنبه تنبيه، لما تكلمنا عن زكاة الفضة، احنا عندنا حديث: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأوقية اللي هي 40 درهما، تمام، يعني 40 في 5 200، فما دون 200 ليس فيها صدقة، تمام كده. طيب كده احنا وصلنا لباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، يعني في الإيه، في الزكاة. يعني طبعا هذا متمم للباب الذي قبله. لماذا؟ كما أن صاحب المال، كما أن صاحب المال لا يتيمم الخبيث من ماله لينفق منه، تمام، وإنما يختار أوسطه، فكذلك لا يحق للساعي على الزكاة أن يأخذ أنفس المال اللي هو الكرائم، كرائم الأموال اللي هي خيار الأموال وأفضلها وأنفسها، اللي هي تتعلق بها نفس الإيه، نفس صاحب المال. طبعا هي في الإبل والغنم والبقر مثلا، التي فيها جمال الصورة وغزارة اللبن وكثرة اللحم أو كثرة الصوف أو ارتفاع السعر، فهو يعني يجب عليه أن يتوقى كرائم الأموال، يعني يجتنبها، لا يأخذها في الصدقة. لماذا؟ لأنها تكرم على أصحابها وتعز، فيأخذ الوسط، لا العالي ولا النازل. عن ابن عباس اللي هو الحديث الطويل، حديثه بعث معاذ إلى اليمن، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يدعوهم وكانوا أهل كتاب، سبق الحديث. قال: وفي هذه الرواية قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، وذكر باقي الحديث ثم قال في آخره: وتوق كرائم أموال الناس، يعني اجتنبها، لا تأخذها، لا تأخذ العالي النفيس، ولا صاحب المال يتيمم الخبيث من ماله، أو يعني يختار التي ذات عوار أو التي فيها عيب، لا، يأخذ الإيه؟ الوسط. وهذا من إيه؟ من عدل الإسلام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأنا كتبت بالأمس يعني منشورا عن في الصدقة اللي هي التطوع، إن بعض الناس لا يتصدق بماله، دي فائدة يعني يمكن إن احنا يعني نذكرها الآن، إن بعض الناس لا يتصدق بالملابس القديمة. طبعا احنا الآن نتكلم عن الإيه؟ نتكلم الآن عن صدقة التطوع. فبعض الناس يقول: أنا عندي ملابس قديمة، وأولادي عندهم ملابس قديمة، وعندي عفش بيت، أو عندي جهاز كمبيوتر أو هاتف قديم، عايز أتصدق بيه عشان في ناس محتاجاه، بس خايف إن أنا أدخل في قول الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذه فكرة منتشرة جدا عند كثير من الناس، والجواب أن هذا ليس صحيحا، وإنما قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. المراد بالآية أن تكون الصدقة من حلال مالك، والنهي عن التصدق بالكسب الحرام، والنهي عن أن تتعمد أو تتقصد في الصدقة أو الزكاة أن تخرج أخبث ما عندك أو ما لا ينتفع به. تمام؟ يعني إيه ما لا ينتفع به؟ يعني شيء ملوش أي نفع أو مال حرام. وطبعا هذا ذكر في سبب الايه النزول، ان بعض الناس كان تجب عليه الصدقه مثلا في التمر، فيخرج التمر النظيف على جنبه والتمر التعبان يطلع منه الايه الصدقه. فاذا إيه كنت انت تملك انت او اسرتك اثاثا في البيت او ملابس او اواني مطبخ او اجهزه او نحو ذلك، وانت لا يعني ترى انك انت لا تحتاجها، اما انت لا تستعملها او انك اشتريت الجديد، تصدق بها، فهذا طيب حلال يقبله الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لغيرك يسد حاجته، وبالعكس قد يعني يكون قديما عندك وجديدا عند غيرك، ليس هذا من الخبيث المنهي عنه. وهذه الأمور نسبية، ممكن أنت ترى شيئا قليلا وعند غيرك يعني يكون كثيرا، ولكن يعني يجمل بك أنك أنت تطيب هذه الصدقة، تغسل الملابس، تكويها، تعطرها، تضعها في شنطة جميلة، تتلطف في إعطائها. ومن تمام ذلك، وهذا تنبيه أذكره للفائدة، من تمام الصدقة ألا تسأل من تتصدق عليه جزاء أو شكورا، لا تسأله جزاء ولا شكورا. بعض الناس مثلا يعطي واحد مثلا 100 جنيه ويقول له: إيه بس بقى ادعي لنا. تمام كده؟ لا، هذا ليس من كمال الصدقة، جائز نعم، لكنه ليس من الكمال. الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ومن طلب من الناس مصلحة أو دعاء فقد طلب جزاء وشكورا، يعني يريد أن يشكر على عمله ويريد أن يرد له هذا العمل. قال: ولكن مع ذلك يستحب للإنسان أيضا إن هو ينفق من أغلى ما عنده، كما في الحديث: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وسيأتي معنا حديث أبي طلحة رضي الله عنه. فإذا لا مشكلة عليك يعني إنك أنت تتصدق بهذه الأمور، بهذه الأشياء. طيب، باب الزكاة على الأقارب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه شيخ قال: حسين، نعم عفوا شيخ على المقاطعة، أنا موجود معك، تحب أقرأ عنك لا يشق عليك؟ ماشي، تفضل. طيب، بسم الله. قال: باب الزكاة على الأقارب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. نعم، طبعا هذا من حسن عن أبي الترتيب. هذا من حسن الترتيب، لماذا؟ لأنه لما ذكر النهي، يعني نهي الساعي أو اللي هو المصدق، ذكر النهي أن يأخذ كرائم أموال الناس، ذكر كذلك يعني حديثا فيه أن المؤمن يتصدق بخير ما عنده حتى ينال البر، والبر هو جماع الخير، هو يدخل فيه الإيمان والجنة وما يرضي الله، وما عند الله خير للأبرار، يعني يبلغ منزلة البر. طبعا الزكاة على الأقارب، المراد هنا أن صدقة التطوع على الأقارب لا ينقص أجرها. بعض الناس يقول: طب ما هو ده واجب علي أن أنا أصلا يعني أتصدق عليه، أو هم الأقرب وأولى، فهذا يقلل الصدقة. لا، هذه من جهتين، هي صلة وصدقة. فإذا وجد في الأقربين من يستحق الزكاة، يعني لو حتى مثلا واحد من الأقربين يستحق الزكاة، واحد ابن عمك ابن خالتك مثلا يستحق الزكاة، فيكون أولى. يعني إذا كان من الأصناف الثمانية، اللي هي إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذا كان هو واحد من الأصناف هذه فيكون أولى بالزكاة. طيب، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا. قلنا إن المال هو يدخل فيه كل ما يملكه الإنسان، مش بس الفلوس يعني. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، هذا بستان كان بالمدينة، وكان مقابلا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كما جاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدخل فيه ويشرب من مائه الطيب. لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا يدل على أن أعمال الإيمان مراتب ومنازل، والمؤمن يجب أن يطلب هذه المنازل، يجب أن يعلمها أولا ويطلبها ثانيا ويفعل الممكن له منها. تمام؟ طيب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هم عندهم الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم أصول، من هذه الأصول يعني سبق أن ذكرتها، أن القرآن والسنة هما أصل الهدى، أي باب من أبواب الدين لازم يعرفوا ماذا جاء فيه من الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. الأصل الثاني التسليم للكتاب والسنة، لا يعترضون، وإنما سمعنا وأطعنا، لا يلقون الشبهات ولا الاعتراضات ولا الإشكالات كما يحصل الآن من كثير من الناس، لا، سمعنا وأطعنا، أول ما يسمع يقبل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو قولهم. طيب، الأصل الثالث الاستجابة والمبادرة فورا، أول ما يسمع بالشيء ويمكنه فعله لا يتردد، بخلاف المنافق أو ضعيف الإيمان في ريبهم يترددون. الأصل الرابع الثبات على العمل. يعني إيه الثبات على العمل؟ يعني إن هو يداوم على العمل الصالح، لا تغيره الحوادث، ما بدله تبديله، مش مثلا يكون عنده مشكلة فيترك الصلاة. واحد يقول أنا ما بقول له أنت ما بتصليش ليه اليومين دول؟ يعني ليه ما بنشوفها؟ قال لا، أنا مزاجي مش رايق، يعني عندي مشاكل شوية. إيه علاقة المشاكل بأنك أنت تترك الفريضة؟ بالعكس، يعني هي واجبة عليك من جهة، وأكثر ما تستعين به على كبد هذه الدنيا العمل الصالح. لذلك ربنا لما ذكر: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إلى آخر الآيات في سورة هود، ذكر إن في صنف من الناس، أنا بحاول أختصر، يعني صنف من الناس تشغله الفرحة عن الطاعة، وصنف من الناس أو هو نفس الصنف يعني تنزل به المصيبة، فيعني لا يتقي الله فيها ويجزع. قال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. في صنف بقى لا تغيره الحوادث، إذا كان به نعمة لا تشغله عن الطاعة، وإذا كان في عنده مصيبة كذلك لا يبلغ به الحزن أن يترك الإيه الطاعة. وهذا معنى إيه قول الله سبحانه وتعالى: إنا وجدناه صابرا، في أيوب عليه السلام: نعم العبد إنه أواب. الله سبحانه وتعالى يقول: ابتليناه بهذا الابتلاء لكن وجدناه صابرا، لم يخرجه البلاء من الطاعة إلى المعصية، وإنما اتقى الله سبحانه وتعالى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصحابي أول ما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني هذه المنزلة التي يكون فيها الله ورسوله والطاعة أحب إليك من أغلى المال عندك، كما في الحديث، وإن شاء الله هناخد كتاب قاعدة في المحبة لابن تيمية رحمه الله، إن شاء الله هناخده غدا عندنا في الدرس. وهذا الكتاب يعني جميل في هذا المعنى، اللي هو أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. والآية موجودة في سورة التوبة معروفة، قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآيات. فأبو طلحة على طول قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المبادرة والاستجابة، سرعة المبادرة. ليه سرعة المبادرة يا شباب؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومن معانيها أنك قد يحال بينك وبين الطاعة. كم من إنسان فتح له كثير من أبواب الخير ثم تلكأ عنها وكسل عنها وضيعها، فراحت منه خلاص، فما عاد يستطيع أن يرجع إليها. وإن كان الإنسان يعني اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، لكن المبادرة بادروا بالأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالأعمال، كما ذكر الله سبحانه وتعالى وسيدنا إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ولما رأى في المنام أنه يذبح ولده بادر إلى ذلك، وولده أعانه ولم يتردد، فلما أسلم وتله للجبين. الاستجابة، سرعة الاستجابة والمبادرة أصل عند الصالحين، يعني بل العكس هو الذي يقدم ويقبل. نساء الأنصار، نساء الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ المؤمنات في صلاة العيد على طول، لما وعظهن بالصدقة لم يعترضن ويقولن له كيف تقول النساء ناقصات عقل ودين، كيف تقول أكثر أهل النار، لم يعترض على هذا الخبر، بل قبلاه، يعني قبلنا هذا الخبر وفقهنا معناه وفهمنا المراد منه وعملنا بمقتضاه، يعني خير النساء فعلا. دلوقتي المرأة تترك كل شيء في الدين، يعني كثير من النساء تترك كل الأحاديث والمحكمات والآيات وما بني عليه الإسلام والإيمان وتتعلق بهذا الحديث، فلا هي تفهمه، ثم يمنعها ذلك من العمل الصالح. كيف يقول ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يقول لنا ذلك؟ كيف نحن أكثر أهل النار؟ وتدخل في جدال، وكل من فتحت على نفسها أبواب الجدال لابد أن تنقص في أبواب العمل، معروف، لأن المؤمن عامل، ما بيرغيش كتير، ما بيجادلش. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، مش فاضيين. فالمؤمن حتى لو أشكل عليه نص في القرآن والسنة، ما معنى أن يترك الطاعة بناء على نص أشكل عليه؟ ربنا قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. طيب أنت مثلا عندك نص مشكل، ما علاقة هذا بالصلوات الخمس؟ ما علاقة هذا بالزكاة، بالصيام، بالحج؟ ما علاقة هذا بترك الزنا، بترك الفواحش؟ ما علاقة هذا بأعمال القلوب؟ يعني فهذه مشكلة عند كثير من الناس، إن يأتي عنده إشكال يجعله يترك. زي واحد بيقول لهم أنا كفرت بالله لأن أخويا مات في المظاهرات، فبقول يعني إزاي ربنا يسيب أخويا يموت وأخويا كان طيب، وهكذا. واحدة تانية بتقول أنا كفرت بالدين لأن زوجي كان ملتحي وما كانش بيعاملني كويس، فأنا كرهت زوجي وكرهت الدين، وهكذا. يعبدون الله على حرف، يعبدون الله على حرف. الصحابة بقى كان عندهم أساس، وده اللي أنا عملته في محاضرة محكمات الإسلام وأثرها في الاستقامة. في واحد يعبد الله على حرف، وفي واحد ثابت بفضل الله سبحانه وتعالى، كما قال هرقل لما سأل عن هل يرتد أحد من الصحابة سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه؟ قال أبو سفيان لا، قال ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. طيب المهم إن الصحابي الكريم أبو طلحة رضي الله عنه أراد أن ينال هذا البر، فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، اللي هو الحائط، اللي هو البستان الجميل ده، اللي هو الجميل اللي هو مقابل للمسجد وفيه ماء طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل فيه. شوف هو اعترف اولا ان هو يحب هذا المال، طبعا حب المال يعني في الانسان عادي، مفيش اي مشكله، لا يلام الانسان على حب المال، انما يلام اذا اكتسبه من حرام او اذا الهاه هذا المال عن طاعه الله. لا تلهيكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. أما إذا اتقى الله وأتاه هذا المال، ولو كان أغنى الناس، إذا أتاه من الحلال ولم يشغله عن ذكر الله وأدى ما عليه من الواجب، والله نعم المال الصالح للرجل الصالح. تمام. وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. يا سلام على الجمال، على الكلام. أول ما سمع إن في منزلة يبلغها الإنسان اللي هي البر، ولكن إذا أنفق من خير ماله ومن أحب ماله، هذا يعني لم يتردد، فكر بس يا ترى ما هو أحب المال، بادر على طول. وكل من بادر إلى العمل أعانه الله، وهذا معنى قول الله والذين اهتدوا زادهم هدى. لازم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. طيب، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، يعني اصنع بها ما شئت. لأن في واحد دلوقتي مثلا، يعني هضرب لكم مثال، واحد مثلا يقول لي أنا عايز مثلا أشتري كتب لطلاب العلم أو مثلا لحفاظ القرآن أو كذا. أقول له طيب، فيقول ممكن يعني ممكن أعطيك أموال تنفقها عليهم. أنا في الأصل لا أحب هذا الطريق أصلا، يعني إيه، طريق فيه مشكلات كثيرة جدا، وكثير من الداعمين يعني ليس عنده فقه، وعنده شروط يعني تدل على أنه لا يفهم معنى الإصلاح أصلا، يعني يريد أن يتدخل. طيب، هو أداك مثلا، نعتبر مثلا 100 دولار، أنت شايف الأصلح أنك أنت تشتري نسخ من كتاب البخاري، عشان إحنا عندنا درس، يعتبر أن أنا عندي دورة الآن وعندي 50 طالب، 50 طالب دول على قد حالهم، اللي طالب جامعة مش لاقي حتى فلوس المواصلات، وطالب آخر وشخص آخر متزوج بيشتغل، يعني ناس ما يقدرش يشتري الكتاب. الكتاب مثلا قول ثمنه مثلا 15 دولار ما معهوش. فالراجل قال يا عم خد 100 دولار قلت له طيب انا هشتري بيهم نسخ للبخاري للناس. قال لك لا، اشتري بيهم مصاحف. طب ليه يا عم الحاج؟ قال لك اصل المصاحف فيها القرآن وهياخدوا ثواب. طب هو يعني انا يعني لما بدرس لهم البخاري مش ده علم؟ في كم مصحف عند الناس؟ في كم مسجد عند الناس؟ والله العظيم الداعمون يحتاجون إرشادا، والله لا يعرفون أين ينفقون، والله مئات الملايين، مش هقول مئات الدولارات، مئات الملايين تنفق في مشاريع، يعني في بناء جدران. يعني أنا أعرف مراكز إسلامية في دول أوروبا وغيرها، مركز يبقى يعني أنفق عليه مثلا كام مليون يورو، وجنبه بمثلا ب 2 كيلو أو 3 كيلو مركز آخر لجماعة تانيين برضه مصروف عليه كام مليون يورو. طب ليه يا عم الحاج؟ طب ما تعمل معهد تجيب فيه طلاب علم يدرسوا، وتعمل فيه دورات وتعمل أنشطة للشباب. لا، ما فيش. قال لك يا إما تبني لي مسجد، يا إما تحفر لي بئر، يا إما تشتري مصاحف. طب يا ابني احنا عايزين نأسس طلاب علم، احنا عايزين ندعم الدعاة، عايزين نعمل نفقة على مشروع المصلحات، أو ما فيش. يعني فالله سبحانه وتعالى يغنينا من فضله. يعني فأنت تكون نفسك يعني عايز الداعم يكون بيفهم حاجة من الاتنين، إما أنه يثق فيك لأنه عرفك واختبرك، فخلاص إذ كما قال هذا الرجل ضعها حيث شئت، هو رجل وثق فيك واختبرك. طبعا أنا عملت منشور قبل ذلك عن وجوب أن تتحرى من تعطيه الصدقة، وأن تراقبه وأن تحاسبه، لكن لا تتدخل في عمله من جهة أنك تفرض عليه النشاط. يعني مثلا أنت رجل متتصدق، معلش هنتوسع في الحتة دي لأنها ليها فايدة، انت الان عرفت ان في واحد بيجمع صدقات، سواء بقى بيحفر ابار في افريقيا او بيدعم طلاب علم او بيشتري كتب، ايا كان حاجه من الاثنين، اما انك تكون خالطت هذا الشخص عن قرب، تمام، فعلا فعلا وثقت فيه فخلاص بتوكله، او انك انت عندك يعني لسه ما تعرفوش، فيجب انك تتحرى وتقول له حاسبني وهات لي الفواتير وعرفني الدنيا ماشية ازاي، ويكون المجلس الإدارة فيه أكثر من شخص، تمام؟ فإحنا نحتاج إلى يعني ترشيد الدعم. والله كثير من المشاريع مهمة جدا، يعني مشروع إعداد طلاب العلم، هذا مشروع مهم، يعني أقل شيء بقول لك تشتروا كتاب، يعني اشتروا الكتاب اللي هيقرأ فيه بدل ما بيقرأ من النت، يعني اشتري له مثلا الجهاز اللي هو يعطي منه الدرس. فقليل من الناس من ينتبه إلى هذا. واحد يقول لك ننفق على فقط على دور تحفيظ القرآن أو المصاحف أو الآبار أو كده، تيجي تقول له كتب، تيجي تقول له معهد، مفيش إلا أن إلا القليل. طيب قال فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ، يعني كلمة تدل على الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر أو المدح. ذلك مال رابح، يعني ذو ربح، يعني المال ده يعني مال رابح. النبي صلى الله عليه وسلم شوف بإيه بيقول له إيه، يعني أنت متأكد عشان ما يكونش ده قرار كده فلت منه. فقال له لا ده أنا إيه خلاص أنا ثابت على هذا. وفي رواية إن هو مال رايح، يعني يروح عليك أجره، يعني اختلف في المراد بمعنى رايح. أما الرواية الأكثر والله أعلم هي رابح. قال ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرشح له الأفضل أنك تجعلها في الأقربين. وهذا هو موضوع الإيه الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب له في هذه الصدقة اللي كانت صدقة التطوع أن تكون في الأقربين. فإذا كانت كذلك في، يعني إذا كانت هكذا في صدقة التطوع، فكذلك إذا وجد في الأقربين ممن لا تلزمك النفقة عليه، إذا كان فيهم من هو مستحق للزكاة اللي هي الفريضة، فيكون أولى. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رضي الله عنه. تفضل أكمل يا وئام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وذكر حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى الذي تقدم. وفي هذه الرواية قال: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب، فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود، قال نعم إذن لها. فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. نعم طبعا هذا الحديث يعني الأفضل إن احنا نقرأ روايته كاملة، لأن هذه الرواية فيها الفوائد التي ذكرتها قبله. هذا الحديث أخرجه البخاري يعني بطوله، أن أحد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال معشر النساء تصدق، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هنا لم تقم امرأة واحدة تقول كيف تقول ذلك، نحن أكثر أهل النار، طب ليه عملنا إيه، طب ده فقه ذكوري كما يقولون الآن، أبدا. وإنما المرأة عاقلة فهمت أن هذا خبر لا يراد منه أي شيء إلا الخبر. لما أنا أجي أقول لك مثلا السجن ده في مثلا أحد البلدان فيها سجن، تمام، فجيت قلت لك السجن ده في 1000 سجين، خلاص في 900 منهم مصريون، هل دي معناها أن كل أهل مصر وحشين؟ لا، هذا مجرد خبر ليس فيه إلا يعني خبر مجرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أن هو علم بإعلام الله له، وأنا ذكرت هذا قبل ذلك ولكن أكرره، بيقول أن أكثر أهل النار من النساء. ليه؟ لأن في أسباب كثيرة جدا بتدخل المرأة منها النار. هل معنى ذلك أن المرأة أنقص من الرجل من هذه الجهة؟ لا. هل معنى ذلك أن الرجل أكمل من هذه الجهة؟ لا، هذا خبر فقط، مجرد خبر. فالمرأة بقى العاقلة تعمل إيه؟ تسأل عن الأسباب التي هي أكثر ما يدخل النساء النار عشان تتجنبها. تبقى هي كده استفادت علما واستفادت عملا. هكذا كنا النسوة، تمام. طيب وبما ذلك يا رسول الله، طب ليه، ايه السبب يا ترى اللي خلى كتير من النساء تدخل النار، ايه السبب؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف فلما صار إلى منزله، طبعا سبق شرح هذا الحديث مفصلا أكثر من 4 مرات فلن أكرره. ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل رسول الله هذه زينب. فقال أي الزيانب؟ يعني جمع زينب. فقيل امرأة ابن مسعود، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. الشاهد عندي هنا أن هذه الزوجة الكريمة بادرت إلى الصدقة. طبعا في قصة أخرى إن زينب قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن، يعني الذهب اللي معاكو يعني. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، بتنفق على عبد الله بن مسعود زوجها، وكذلك تنفق على أيتام في حجرها. فقالت لعبد الله، هي بتقول لعبد الله زوجها، سل رسول الله أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ هل هذا يجزئ؟ طبعا اختلف هل هذا في صدقة التطوع أم في الصدقة الواجبة، خلاف طويل. الذي يهمنا هنا أن البخاري يستدل على أن الصدقة على الأقارب إذا كانوا مستحقين، وأن ذلك فيه أجران، له أجر الصدقة وأجر الصلة. فقال سلي أنت، ابن مسعود قال لا لا روحي أنت اسألي، سلي أنت رسول الله. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انطلقت هي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجة زوجة ابن مسعود. فما قالت فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا لا تخبر بنا، يعني ما تقولوش مين إحنا، يعني أسماءنا إيه. طبعا بعد ذلك بلال أخبر، قيل إن بلال أخبر لأنه علم من حالهن أنهن لم يعني يشددن عليه في ذلك، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله من السائلة فما كان يسعه أن ألا يجيب، أو إن المراد أصلا إن هم يعني زوجة ابن مسعود والمرأة الأخرى لم يريد أن يعني خاف من الرياء أو نحو ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق ابن مسعود، يعني في الرواية الأخرى، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. طبعا هذا يستفاد منه استحباب الصدقة على الأقربين، وفيه كذلك مبادرة نساء الصحابة رضي الله عنهن، وجواز صدقة المرأة على زوجها وولدها إن كانوا فقراء. طيب الحديث اللي بعده يا أم. باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. نعم، طبعا هذا من تيسير الله تبارك وتعالى ورحمته. فالإنسان المسلم لو اتخذ لنفسه قنية، يعني أشياء يقتنيها، وأنه هو أغنى وأقنى، تمام، اتخذ لنفسه رقيق، اللي هم يعني اللي هم المملوكون يعني، أو الخيل أو نحو ذلك، لا يكون في الأشياء التي اقتناها، عنده سيارات، عنده مكاتب، عنده عمارات يتخذها لنفسه وليست للتجارة، ليس عليه فيها صدقة، تمام. إلا طبعا في رواية أخرى، إلا صدقة الفطر، يعني على الرقيق، لو عنده رقيق اللي هم الإيه المملوكون، فإذا اقتناه بنية التجارة هذا يدخل في عروض التجارة ولها أحكامها، أما إذا اقتناه للانتفاع الشخصي وليس للتجارة فليس عليه فيه زكاة. تفضل. على اليتامى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه الوحي. قال: فمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا أكلة الخضراء. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس، فسلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه مما يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. نعم، هذا الحديث في باب الصدقة على اليتامى، وجه الشاهد منه اللي هو في آخره، اللي هو فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه، يعني ما دام يعطي منه المسكين واليتيم وابن السبيل. هذا هو وجه الإيه؟ وجه الشاهد. هذا الحديث حديث أبي سعيد، النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، وهو هذا الحديث في رأيي من أنفع الأحاديث في أبواب الفلاح أو فقه العمل الصالح أو فقه الانتفاع مما عندك من الإمكانيات والأدوات. سنفهم لماذا ذلك. يعني هذا الحديث أنا أدخلته في جملة الأحاديث المهمة في أبواب الفلاح أو النجاح. جلس ذات يوم على المنبر صلى الله عليه وسلم، وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. طبعا هذا فيه وزينتها، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم ما الذي يخاف عليهم، وهذا فيه أن الداعي أو العالم أو الوالد لا بد أن يعلم ما الذي يخاف على ولده أو على صديقه. مثلا في واحد صاحبك أنت عارف أنه هو بسبب صحبته لفلان فسد، فتقول له أنا خايف عليك من صحبتك لفلان. واحد تاني من بعد ما دخل في الإنترنت وهو للأسف يعني مفتون به، إما بيضيع وقته عليه أو بيشاهد عليه محرمات، فتقول له أنا خايف عليك من النت. تمام كده؟ يبقى مهم جدا إنك أنت تعرف الأمور التي يخاف منها سواء على نفسك أو من غيرك، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أنت مثلا رحت سافرت مكان تصيف فيه، خلاص تروح البحر، ولقيت المكان ده سيء، فيه نساء بيلبسوا لبس وحش وكذا، وجربت نفسك، يعني جربت إن المكان سيء، فلماذا تذهب إليه مرة أخرى؟ جربت انك انت ضعيف في امام شيء معين، فلماذا تفعله؟ تمام كده؟ فمهم جدا انك انت تعرف ما الذي تخاف به على نفسك وعلى غيرك، وتكون ناصحا له، فاذا فتنت من باب ما فاغلقه عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان مما اخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هذا فيه امران. الامر الاول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تبارك وتعالى يعني بأنه سيفتح على صحابته من بعده من زهرة الدنيا، الفتوحات وما حصل في فتح الشام والعراق وغير ذلك من الأموال والغنائم. والله سبحانه وتعالى ذكر أن الدنيا متاع الغرور، والغرور معناها أنها تغرك وتلهيك وتشغلك عما كان ينبغي أن تنافس فيه وتسابق، كما في الآية: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى آخر الآيات. ثم قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ركز بقى في دي. فواحد من الصحابة، وواضح إن قال رجل، أظن يعني في رأيي أن هذا الرجل أو هذه الأسئلة التي كان يسألها النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا تكون من كبار الصحابة العلماء. وأنا تتبعت هذا الأمر كثيرا، الأسئلة التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الاستشكالات اللي هي تعتبر لا يعني لا تأتي في قلب الصحابي الكريم الذي أكثر من العلم بالكتاب والسنة. مثلا كأن يقول: متى الساعة؟ كأن يقول مثلا: دلني على عمل يدخلني الجنة. تمام؟ لأن الصحابة العلماء بالنبي صلى الله عليه وسلم عندهم علم، فلا يسأل متى الساعة، وعنده علم كثير بالعمل الصالح الذي يدخل الجنة. فأنت إذا تتبعت هذا، زي بالضبط الصحابة اللي هم الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوا هذه العبادة، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، إلى آخر الحديث. هؤلاء لا يكونوا من كبار الصحابة العلماء. فهذا الرجل الذي استشكل يقول: أو يأتي الخير بالشر؟ يقول: هو يمكن أن يكون الشيء الخير يأتي بشر؟ الصحابي العالم يعرف أن الخير يأتي بالشر، يعني أنه قد يفتح للإنسان خير لكنه لا يحسن استعماله. كم من امرأة جميلة كان جمالها وبالا عليها، أصبحت تشتغل في الإعلانات، تمام، وتعري جسدها أمام الناس أو تفتن الناس أو تشتغل في مواقع محرمة. كم من رجل صوته جميل فاشتغل بالغناء واشتغل في الفيديو كليب والحاجات دي، تمام. كم من رجل غني كانت أمواله قوة له في الباطل، قدر ان هو يعمل حاجات محرمة، تمام. بالعكس، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قارون وذكر أنه لم يتق الله في هذه النعمة. وربنا قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فمجرد وجود الإمكانيات اللي هي مثلا الشكل أو الجسم أو القوة أو المعرفة أو الثقافة، كل هذا ابتلاء. لذلك ربنا قال ليبلوكم فيما آتاكم، فعطاء الله ابتلاء، ابتلاء ربنا فينظر كيف تعملون، ربنا يعطيك ليرى عملك فيها. فليس كل الناس يتقي الله فيما أعطيه من الخير. تمام. وأنا بالأمس كتبت منشور عن الجمال، الجمال في الإسلام، وبينت أن الإنسان لا يثاب ولا يعاقب على ما خلق به، شكله أو جسمه أو شعره أو لونه، كل هذه الأمور غير معتبرة بل نص على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، حاجتين، القلب والعمل الصالح الظاهر. تمام كده. فلكن إذا تجمل الإنسان لوجه الله، تجمل الجمعة أو تجملت المرأة لزوجها أو تجمل الزوج لزوجته كما قال الله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال ابن عباس إني لا أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي. تمام. وفهم هذا من معنى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالشاهد ان الانسان اذا تجمل لوجه الله وكانت نيته لله يثاب على هذه النيه وعلى هذا العمل، اما مجرد الشكل الذي خلق عليه فهو لا يملكه اصلا. وكم من امراه شقيت بهذا، يعني تفضل طول عمرها نفسها تكون جميله ونفسها تعمل عمليات تجميل مع ان هذا لا يضرها، والله لا يضرها ذلك شيئا، لا يضرها ذلك شيئا، ولا ينبغي لها أبدا أن تتحسر على ذلك، ولا ينبغي لرجل عاقل عنده ذرة عقل فضلا عن الدين أن يعير امرأته بنقص جمالها أو عيب في جسدها، لا يحل له ذلك أصلا، لا لكن تلام المرأة في خصلة واحدة، أن ألا تتزين ولا تحسن التبعل لزوجها بالمستطاع، ده تلام عليه لأنها تملكه. أما إذا كانت لا تملكه فماذا تفعل؟ والله لا يحق له ولا لأي أحد من عائلته أو من عائلته أن يعيرها بشيء من ذلك. تمام؟ وهي كذلك. والمشكلة الكبيرة إن كتير من النساء والرجال لأنهم بيتفرجوا على أفلام ومسلسلات، فهي بتشوف البطل والبطلة، البيت نظيف والدنيا جميلة والبطل واخدها بيقضوا شهر العسل في جزر المالديف وتمام كده، وبص زوجها مثلا ما بي يعني لما بيخرجها في حته جنينه جنبها، وجوزها مش عارف شعره عامل في الفيلم يعني شعره كذا ولابس كذا وجسمه كذا، فتبدا تقارن. وهذا مبدا الفساد، ليس الفساد في اطلاق البصر فقط في الاثم، لا، هذا ربما هو الاقل، وانما الاعظم من ذلك انك لن ترضى بعيشك. كام واحد فأفسد على نفسه وعلى زوجته حياته لانه بيتفرج على افلام محرمه، بيتفرج على افلام الزنا، يتفرج على نساء فاجرات بغايا. تمام. فيبدأ يقيس يعني زوجته عليهن. طبعا أنا لا أتكلم هنا عن الإثم وإن واحد يشاهد هذه الأفلام ويكون له إثم إطلاق البصر أو إثم كذلك إن هو يعني يعين على هذه المواقع على الفساد لأنها تنتشر بكثرة المشاهدات، ولا أتكلم أيضا عن إن هو يرضى برؤية هذه الأمور التي يغضب عليها الله، إن الله سبحانه وتعالى يعني يشتد غضبه من هذا الأمر ويغار أن تزني أمته وأن يزني عبده. تمام. وكان هذا سبب عند ذوي البصائر إن هم يتركوا هذا الأمر لما يفكرون إن الله يغضب من هذا وأنا أفرح به، هذا يكون سببا في أن يتركه. لا، أنا لن أتكلم هنا عن الإثم وإن كان الإثم عظيما، أتكلم عن أنه سيفسد حياته. لماذا؟ لأنه سيبقى يقارن، فلن يستمتع بالحلال الطيب إلا بقدر ما يتخلص من الحرام الخبيث. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أعظم خصلة في زوجك أنه حلالك، وأعظم خصلة في زوجتك أنها حلالك. هذه أعظم خصلة تجعلك تقبل عليها وتتودد إليها وتتجمل إليها، وأنت نفس الشيء. لو أنت فكرت بهذه الطريقة والله والله سيرضيك الله تبارك وتعالى بما بين يديك. أما لو فكرت بالطريقة الأخرى فوالله لو جاءتك أجمل نساء الدنيا شكلا وجسدا والله لن تقنع بها، لن تقنع، اعرف كده. لا يمكن أن يقنع أحد بالخبيث لأنه خبيث. فأنا تكلمت عن هذا الأمر لماذا؟ لأن كثير من الناس يشقي نفسه، واحد عايش لشعره والشكل والبشرته، والله بشوف شباب يعني بيتمكيج. يا أخي في فرق بينك تسرح شعرك وتلبس حلو، كلنا بنحب نعمل كده، لكن في إنك بتتزين تقعد على المراية يعني، يعني مش عارف أقول إيه، واحدة أو امرأة أخرى تفضل تتعب، شعرها قصير، شعرها خشن، دخلت على 1000 فيديو عشان تحسن شعرها. مش مشكلة انك انت تتفرجي على مثلا فيديو او 2 او 3 ماشي، لكن انك انت تشقي على نفسك بهذا، هذا والله من العنت. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والله الجمال في كلمة واحدة، اذا نظر اليه سرته. بل الانسان اللي بيحب زوجته لو افتكرها فقط، لو خطرت بباله يسره ذلك. لماذا أنا توسعت في هذا؟ لأني أعرف أن كثيرا من البيوت خربت بهذا، وأن كثير من النساء الكريمات ترسل رسالة تقول أنا إلى الآن لم أتزوج، عندي مشكلة في كذا، عندي مشكلة في كذا، مشكلة في شكلي، عندي عرجة مثلا في رجلي، عندي مثلا أنفي طويل شوية، عندي كذا، وتتعب وتشقي نفسها. كل إنسان صبر على ذلك فله أجر عظيم، وإنه من يتقي وإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكلفك شيء لا تستطيعينه، والزوج العاقل هو الذي يقدر ذلك. وعدد من العلماء الكبار تزوج امرأة كانت، يعني بعضهم يعني تزوج امرأة كانت عوراء، ومع ذلك يقول والله ما اختلفت معها في حرف، وكانت تملأ عيني وغير كده. فأنا لا أريد أن أطيل في هذا الأمر، وإن أنا كنت عملت معاه منشور يعني مقدمته لا تعاب المرأة، يعني دي المقدمة بتاعته، وذكرت كثير هذا الأمر، فنسأل الله من فضله. المهم إن أنا يعني السر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من العطاء، لأن العطاء ابتلاء، وليس كل الناس يحسن في هذا العطاء. تمام؟ طيب، إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. الله سبحانه وتعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كم من إنسان كان قانعا بحاله، امرأة مثلا عايشة مع زوجها زي الفل ماشيين مية مية، راحت تزور واحدة صاحبتها، فصاحبتها تقول لها إيه ده، أنت إزاي عايشة من غير تلفزيون وما عندكوش سيارة، وإزاي ما بتخرجيش تتفسحي، وإزاي زوجك لحد دلوقتي ما ودكيش فلان، تبدأ تفتح عليها هذه الأبواب. تمام؟ لا، المفروض أن الإنسان يكون عاقل. لا تتحدث بالنعمة أمام إنسان فاقدها، لأنك قد تشعره بضعفه وقد تفتح له باب الحسد. والله عندي كلام كثير في هذا الأمر، الله المستعان. طيب، فالرجل قال أو يأتي الخير بالشر. واضح أن هذا الرجل في رأيي ليس من علماء الصحابة، لأن لو من علماء الصحابة كان لابد أن يعلم أن الخير يأتي بالشر. كم من إنسان يعني مكن له في شيء من الخير ففسد به، وكان قوة له على الفساد وبغى به واستعلى. طيب، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك، فأرينا أنه ينزل عليه الوحي يعني. قال فمسح عنه الرحضاء العرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة. فقال أين السائل؟ وكأنه حمده. لماذا حمده؟ مع أني في رأيي أن هذا السائل في الأصل يعني أن العالم من الصحابة لا يسأل هذا السؤال، لأنه يعلم. الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا ممن أعطوا من الأموال والجاه وفسدوا بها، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حمده لأن هذا الرجل فتح بابا من الموعظة. واضح؟ ممكن مثلا أكون أنا في درس، وبعدين أنا بشرح الدرس والكلام واضح جدا، فواحد سأل سؤال هو أصلا مفهوم، بس هو فتح لي بابا إن أنا أدخل واتكلم عن هذه الفكرة، فأحمده من هذه الجهة لا من أصل السؤال. هذا رأيي والله أعلم في جهة حمد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر. تمام؟ يعني الأصل أن الخير المفروض إن هو لا يأتي بالشر، المفروض. ربنا ادالك عين، العين دي تروح تتفرج بيها على أفلام محرمة، ولا تستعملها في النظر في المصحف، تستعملها في النظر لمن يحل لك النظر إليه. ربنا ادك لسان تشتم بيه وتسب بيه الدين، ولا تستعمله في قراءة القرآن وفي ذكر الله وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمباح. فالخير في الأصل لا يأتي بالشر، وفي الحديث والشر ليس إليك، في حمد الله تبارك وتعالى. في الأصل لا يأتي الخير بالشر إلا بفعل الإنسان، ذلك نقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قال وإن مما ينبت الربيع اللي هو فصل الربيع يعني ينبت فيه، أو اللي هو النهر الصغير الربيع يعني، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، يعني ممكن ماشية تأكل من الأكل اللي هو بينبت بسبب الربيع، تفضل تأكل تأكل تأكل لحد ما يجي لها تخمة وتموت، إما أنها تموت يعني تقتل بسببه، أو يلم يعني تقارب تقارب الموت. تمام؟ طيب، يبقى ده خير أتى بشر. المفروض أن هذا الطعام أو هذه الحشائش تأكل منها بالقدر وبعدين خلاص تنتفع منها وتترك الفضول، لا هي كانت لحد ما ماتت. يبقى ده نموذج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثالا على خير أتى بشر. تمام؟ طيب، إلا آكلة الخضراء، يعني كأن إلا هذه يعني بمعنى لكن أو استثناء، هذا استثناء لمن ينتفع بالخير ولا يناله منه شر. طب ما لها بقى آكلة الخضراء دي؟ هي دبة تأكل الخضر يعني تأكل الحشيش يعني والحاجات دي. قال أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، اللي هو الجناب يعني الجناب بتاعت الجسم، يعني كلت كده والمعدة امتلت وخلاص شبعت، هتعمل ايه بقى؟ تاكل تاني؟ لا تاكل حتى لدرجة انها تقتل، لا، اول ما كلت استقبلت عين الشمس، قعدت بقى كده مددت في الشمس، استفادت من ضوء الشمس. تمام؟ فخلطت وبالت، بعد كده اخرجت الفضلات اللي هي يعني الغائط والحاجات دي، ورتعت وتحركت. يبقى هذه الآكلة اللي هي الدبة انتفعت من الحشائش وأكلت واتبسطت شبعت، لم تأكل زيادة، تركت فضول هذه الأشياء، تعرضت للشمس اتحركت فانتفعت بالأكل، خلاص كده، فنالها خير هذا الطعام وتركت فضوله ولم تتأذى منه. يبقى هذا مثال لمن ينتفع مما يعطى من الإمكانيات والأدوات. إنسان عاقل عنده مثلا الإنترنت، معلش أنا بضرب أمثلة كثيرة واقعية لأني أحب أن أفعل الأحاديث النبوية والآيات في الواقع. إنسان ربنا من عليه بجهاز تليفون جميل، بيعمل بيه إيه؟ قاعد طول النهار عمال يلعب في الألعاب 12-13 ساعة، ويتفرج على أفلام ومسلسلات ويكلم البنات ويتفرج على فيديوهات محرمة. هل هذا الإنسان اتقى الله في النعمة دي؟ لا طبعا، كانت وبالا عليه وكانت قدرة عليه في الشر، وكان بغيرها أنفع. إنسان تاني ربنا اداله تليفون نظيف كويس في إمكانيات، استعمله في ماذا؟ استعمله في الاستماع للقرآن، استعمله في تصوير فيديوهات نافعة للناس، استعمله في التواصل مع أهل بيته، استعمله في أنه يتفرج على فيديوهات نافعة، على سلاسل دروس، عمل دروس، أيوه 100 وسيلة. كل حاجة فيها خير وفيها شر، المهم أن الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم، الخير والشر نسبيان. تمام؟ طيب، قال وإن هذا المال، هيبدأ بقى يرجع هيرجع تاني الحديث بعد ما ضرب المثال، النبي صلى الله عليه وسلم هيضرب مثال على المال، وإن هذا المال خضرة حلوة، في خير في الأصل. تمام؟ وإنه لحب الخير لشديد، مقصود به المال. وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم، يعني هذا المال سيكون نعمة صاحب المسلم، هيكون نعمة الصاحب ليك أنت. إمتى بقى؟ إذا يعني ما أعطى منه، إذا أعطيت منه يعني أخرجت حقه لمين؟ لليتيم والمسكين وابن السبيل، المسكين واليتيم وابن السبيل، واليتيم هنا هو وجه الشاهد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. يبقى إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المال متى يكون خيرا لك؟ أولا إذا أخذته من وجه طيب كان حلالا، الأمر الثاني تعرف فيه حق الله، الأمر الثالث أنفقته في الحلال، الأمر الرابع أنك أخرجت حقه، الأمر الخامس أنه لم يلهك عن العمل الصالح، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. تمام كده؟ فهنا يكون هذا المال خيرا لك وحجة لك يوم القيامة بإذن الله، وإلا سيكون حسرة عليك إذا اعكس بقى، إذا أخذته من غير الحلال، إذا لم تعرف حق الله فيه، إذا أنفقته في الحرام، إذا ضيعت حق الله فيه، إذا ألهاك عن العمل الصالح. فهكذا كل ما يعطاه الإنسان. طيب اتفضل أكمل يا وئام. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، حديثهما المتقدم قريبا، وقالت في هذه الرواية: انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فسأله فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها، فيكم بارك الله فيكم، تفضل. ماشي، أكمل أكمل هو أم. حاضر. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. نعم، بس خلينا قبل أن ندخل في هذا الحديث نبين معاني الألفاظ، لأن بعض الناس بيقول أحيانا معاني الألفاظ لا أعرفها. عندنا كلمة الرحضاء في الحديث السابق، الحديث السابق اللي هو حديث اللي هو إن المال خضرة، حديث السابق الرحضاء اللي هو العرق الكثير، تمام. وبعد كده عندنا إيه معنى تاني ممكن نعرفه، اللي هو إن مما يقتل، إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، يعني إن النبات اللي هو أو الخضرة اللي بتخرج في الربيع أو بسبب الأنهار أو نحو ذلك يقتل لكثرة الأكل. يعني لو أنت أكلت، لو الدواب أكلت منه أكثر، فإما أنها تموت أو إيه، أو تشرف على الموت. أما من اقتصد فيه فإنه إيه، فإنه لا يضر. بعد كده عندنا قال لك إلا آكلت الخضراء، هذا اللي هو ايه الماشيه، قلنا اللي هي بتاكل الخضر. وبعد ذلك ان هذا المال خضره حلوه، لا خلينا لسه في قبلها، في عندنا لفظ فثلطت، اللي هي يعني القت روثها سهلا ورقيقا. يعني ايه، احاول افهمها لكم، يعني انا اسف في التعبير يعني، بس هو ده معنى الحديث لازم نفهمه. يعني بيقول ان هي لما اكلت اكل خفيف وجت تعمل اللي هو يعني الروث، اللي يعني اللي احنا يعني بنقول عليه الحمام، تعمل حمام يعني، كان خفيف والدنيا سهله مفيش مشكله، تمام كده. زي بالضبط الانسان اللي بياكل اكل خفيف فبيبقى بياكل خفيف، فبيكون قضاؤه للحاجه خفيف وميسر. انما اللي بايه، اللي بيترس الدنيا بيبوظ الحياه كلها، يعني ده بيكون بدايه الايه، بدايه المشاكل. هو بيتعب وايه، وبيتعب في قضاء الحاجة، وبيتعب بعد ذلك صحيا وغير ذلك. فالمعنى كلمة ثلطت يعني ألقت روثها سهلا رقيقا، تمام. بعد كده قال إيه، وإن هذا المال خضرة حلوة، يعني المال ده من زهرة الدنيا، يعني خضرة يعني منظره يعني حلو، حلو في المنظر، وحلو كذلك في الذوق، يعني زي بالضبط الفاكهة وزي الملابس كل هذه، ولكن مع ذلك يجب أن تأخذه بحقه وألا تضيع حق الله فيه. ده خلاصة الإيه المعنى. ندخل بقى في الحديث بتاع الإيه اللي هو الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. سبق معنى هذا الحديث وشرحناه، وأراد البخاري أن يستدل منه على جواز أن تعطي المرأة زوجها أو تزكي على الأيتام الذين في حجرها، إن هم يعني من إذا كانوا مستحقين للزكاة فإنها يكون لها فيه أجران، يبقى جواز الزكاة على الزوج والإيه والأيتام في الحجر. طيب بعد كده الحديث الذي بعده عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ على بني، يعني هي لها أولاد من إيه، من زوجها، بس هم مش أولادها هي، زوجها كان متزوجا قبلها وعنده أولاد. قال هي قالت: إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت. يعني هذا الشاهد. طيب تفضل يا وئام، احنا يعني بقينا أحاديث سهلة هنقرأها فقط لأنها لا تحتاج شرح. تفضل أكمل يا وئام. باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقب ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. قد احتبس ذراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها عليه ومثلها نعم معها. نعم ومثلها معه. نعم، هذا يتكلم فيه البخاري عن أصناف الذين يعني مصارف الزكاة، اللي إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآيات في سورة التوبة. ففي الرقاب يعني اختلف في معنى في الرقاب، هل إنك أنت تشتري الرقاب لتعتقها أو هي في المكاتب. المكاتب، ما هي المكاتبة؟ اللي هو أن يعتق العبد نفسه، إن هو يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل. واحد عبد عند سيد فيقول له أنا عايز أشتري نفسي منك، مثلا هدفع لك مثلا 500 درهم على مدار سنة، ده اسمه إيه؟ المكاتب. فهل المقصود بكلمة في الرقاب إن احنا نعين هذا المكاتب من مال الزكاة، أو المقصود إن احنا نشتري رقاب ونعتقها، أو إن احنا نعتق من نفس الرقاب؟ تمام كده؟ او اقصد ان احنا نخرج الصدقه من الايه، من الرقاب. هذا باب اخر، اللي هو جواز اخراج الصدقه من الايه، من الرقاب. طيب، قال وفي سبيل الله، طبعا احنا بنتكلم عن الصدقه المفروضه اللي هي الايه، الزكاه. وفي سبيل الله اللي هو الغازي، غنيا كان او فقيرا. وبعض الناس قال لا، هي مقصوده بالغازي الفقير، يعني لو كان غازيا في سبيل الله وكان فقيرا. يعني هل هو لازم يكون عنده وصفان انه فقير وغازي، ولا يكفي ان هو غازي وان كان غنيا؟ هذا خلاف. فالبخاري يستدل على انه يعتق من الزكاة، يعني لو كان وجبت عليه زكاة فيعتق من الايه، منها، يجوز ان هو يعتق منها، او ان هو يعطي في الحج، يعني لو واحد رايح يحج. تمام. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. طبعا إمام المسلمين يجب أن يأمر بالصدقة، ويجب أن يقيم من يبينها ومن يعلمها ومن يفقه الناس فيها، ويجب أن يلزم الغني ويأمره ويذكر الناس ويجبر من لا ينفقها. لازم، يعني لو واحد ما أداش الزكاة يجب أن هو يأمره. طب احنا عندنا في هذا الحديث في ثلاثة امتنعوا: ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. فقيل له منع ابن جميل. ابن جميل هذا قيل ان هو كان من المنافقين، او وقيل ان هو الذي نزلت فيه ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضل لنصدقن، وقيل كان منافقا وتاب، يعني اختلف فيه. المهم ان ابن جميل هذا منع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما ينقم ابن جميل، يعني ما يكره، يعني إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، أغناه الله بسبب ما فتح عليه على النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم وما أفاء الله عليه. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني كان ينبغي أن يخرج وأن يبادر، لا يمنع. تمام. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، يعني تظلمونه لما قلتم إنه منع الزكاة. طب لماذا؟ قال قد احتبس أدراعه وأعتده، في رواية أعبده. الأعتد اللي هي الإيه، عدة الحرب. تمام، اللي هي أعتاد الحرب. وفي رواية أعبده، ولكن الرواية الأقرب والله أعلم أعتده، في سبيل الله، يعني أعدها في سبيل الله، فأصبحت كأنها وقف، يعني محبوسة، فلا زكاة فيها. يعني قال وأما العباس ابن عبد المطلب، طيب يعني كأن عمال الزكاة، خليني أشرح لك دي يعني عشان تفهم، إنكم تظلمون خالدا، كأن عمال الزكاة لما رأوا ما عنده من الأعتد والخيل ظنوها للتجارة، ظنوا أنه هو عاملها للتجارة. لو كانت للتجارة يبقى وجب فيها الزكاة، لم يعلموا أنه هو احتبسها للإيه، للزكاة، لأنه لو جعلها للتجارة لو إيه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إذا كان خالد بن الوليد من نفسه حبس يعني أعتده وأدراعه في سبيل الله وهي تطوع، فكيف يمنع الزكاة وهي مفروضة؟ فهمنا المعنى؟ أرجو أن المعنى يكون واضحا. أما العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهي عليه صدقة ومثلها معها. في رواية فهي علي ومثلها معها. أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ يعني اختلف هنا في معناها، هل معناها أن العباس رضي الله عنه أدى زكاته ومثلها معه، يعني أدى زكاة سنتين مقدما، أدى زكاة سنة وسنة أخرى مقدما، أو معناها أنه كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم مال فأصبحت زكاته على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف في ذلك. المهم أن هذا الحديث فيه مشروعية وقف الأموال على الجهاد، وفيه أن الإمام يبعث العمال لجباية الزكاة، وفيه كذلك تنبيه الغافل على ما أنعم الله به عليه من النعم حتى يتصدق، وفيه جواز تحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه، مثل مثلا الكفارات أو الزكاة أو نحو ذلك، لسبب أو لآخر. طب اتفضل، باب الاستعفاف. باب الاستعفاف عن المسألة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وفي رواية عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. نعم، طبعا هذا الباب عظيم جدا، ليس فقط في باب الصدقة ولكن في خلق المؤمن. فمن خلق المؤمن الاستعفاف، والاستعفاف هو طلب العفة، يعني ألا يسأل الناس شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيئا. فهذا الحديث يعني أظن أنه هو سهل، يعني لا أظن، يعني مثلا خلينا نقف مع بعض الألفاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره، يعني لن أحبسه أو لن أخبئه أو أمنعك أو لن أمنعك أو أمنعكموه، يعني تمام، لأن فرد به. ومن يستعفف يعفه الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وأعطاهم وأعطاهم، بعدين نبههم يعني علمهم، وهذا هو الواجب. يعني الواجب أنك أنت تنبه وتعلم، هذا لا يجعل أبدا من تعلمه يحزن ولا يتضايق، بل المفروض يفرح أنك أنت تعلمه السنة. قال: ومن يستعفف يعفه الله، يعني من يطلب العفة ويطلب أسبابها، دي مهمة جدا، يطلب أسبابها دي مهمة. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا أعرف عدد من الشباب يعني في مكان معين، سافروا لمكان معين، وكلهم كانوا بنفس الإمكانيات تقريبا، يعني إمكانياتهم صفر. فواحد منهم ما يعني ما بيحبش يشتغل نهائي، تمام، ويقعد يشكو حاله ويعني يحاول يقترض من الناس، يحاول يعني يعيش على ما عند الناس، تمام كده، مش عايز يتحرك، يعني ما فيش منه أي منفعة، ودايما يشتكي. الشخص الثاني اختار ان هو يشتغل ببدنه، يعني ايه؟ يعني بيشتغل مثلا في الوظائف اللي فيها مثلا حمل او شيل او كده، ما تعلمش اي مهارة، يعني المفروض مثلا كان يتعلم مهارة زي مهارة البرمجة، مهارة مثلا التعليم او التدريس، او يدخل جامعة، او مثلا ممكن مهارة اللغة، اي شيء حتى يحتاج اليه. فهو بقي في هذه الوظيفة يعني رهين لصاحب العمل، صاحب العمل ممكن في أي وقت يستغنى عنه ويحمله ما لا يطيق. الشخص الثالث جعل هذا العمل شيء مؤقت، انه مثلا بيشتغل في محل او بيشتغل في دكان، لكنه كان بيطور نفسه، دخل جامعة، حصل على شهادة، تعلم مثلا لغة، تعلم برمجة، فتح محل، كون، حوش فلوس عشان يدخل شركة، فأصبح هو صاحب العمل أو أصبح مستغنيا عن الناس. تمام؟ ليس معنى ذلك أن الإنسان اللي بيشتغل بيحمل أشياء ده الشغل عيب، أبدا، بالعكس. الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله. يعني الشغل كله مش عيب وليس حراما، ولكن كلما يعني تمكنت من القدرات والمهارات التي تجعلك مكينا في العمل، لست فقيرا إلى صاحب العمل يتحكم فيك، تستطيع أنك تذهب إلى الصلاة، تستطيع أن يكون عندك شروط، تبقى آمن على نفسك، هذا هو أولى. كثير من الشباب للأسف يضيع عمره وصحته في أمور تافهة، مع أنه يستطيع أنه يتعلم مهارات وأشياء حتى يكون هو نفسه صاحب العمل، أو على الأقل لا يستطيع صاحب العمل أن يستغني عنه بسهولة. فمن يستعفف يعفه الله، ليس المراد أنه يستعفف فقط عن السؤال، لا، المراد أن يأخذ بالأسباب التي تجعله عفيفا عن السؤال، كأن يتعلم مهارة، كأن يدخل جامعة ويحصل على شهادة إن شاء الله تجعله يعمل، كأن يدبر الأموال ويستثمرها في تجارة، يتحرك. فليس المراد هنا فقط أنه هو يعف عن السؤال. طيب، ومن يستغني يغنيه الله. يغنيه الله فيها معنيان: إما أن يقنعه الله بما بين يديه، تمام، أو المعنى أن الله يرزقه ويفتح عليه من فضله، ومن يتصبر يصبره الله. هذا أنا شرحته في محاضرة كاملة قبل ذلك. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ربنا أفرغ علينا صبرا. وطبعا الحديث الثاني واضح جدا، أن الإنسان يذهب ويعمل ويأكل من عمل يده خير له من أن يسأل الناس. والحديث الذي بعده أيضا سهل: فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني بعض الناس بيقول: طيب أنا بسأل الناس وبيدوني. لا، أنت المسألة نفسها يعني منهي عنها، تكره لك كمسلم، حتى لو يعني سواء أعطوك أو منعوك. المشكلة مش أنه لو أعطوك تسأل، يبقى إذا نحن عندنا أسأل مسؤول يعني يستحب له أن يعطي، والسائل يستحب له ألا يسأل، وأن يستعين بالله ويكون له عمل. تمام؟ طبعا ليس معنى ذلك أن الإنسان يجب أن يكون له عمل مباشر بيده، لا، معناها أن يكون مشتغلا بشيء يأخذ عليه أجر. يعني مثلا واحد مؤذن في جامع، أو واحد مدرس في جامعة، أو واحد مثلا طالب علم فرغ لطلب العلم والتحصيل، هذا يعمل. فإذا كان يأخذ كفالة ويتقي الله فيها ويعمل ويجتهد، فهذا ليس من سؤال الناس، وإنما هذا يأخذ أجرا على عمله. تمام؟ لا يأخذ أجرا على طلبه للعلم، وإنما يأخذ أجرا ليعيش، عنده بيت، عنده زوجة، عنده أبناء، تمام، عنده مصاريف. فلا بد أن يفهم هذا، فرق بين من يأخذ المال ليطلب العلم وبين من يطلب العلم ليأخذ المال، في فرق بين الاثنين. فإذا كان الإنسان يأخذ المال ليتقوى به على العلم ويتقي الله فعلا، فهذا المال حق له وهو حلال طيب مبارك، تمام، بل يعينه الله. أما إذا كان دخل في طلب العلم أصلا بنية أن يكون سبب عشان يأخذ من الناس أموال، فهذا لم يطلب العلم لله. تمام. طيب، قالوا في رواية، قالوا عن حكيم بن حزام، هذا حديث عظيم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن هذا المال خضرة حلوة، يعني منظره حلو، ويعني تستحبه النفوس، تمام، وذوقه جميل يعني، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. يعني يأخذه، ليس يأخذ أخذ الملهوف اللي هيموت عليه، وإنما يأخذ عادي، يعني يحبه حبا عاديا، بحيث إن هو لا يبالغ في الفرح بوجوده ولا يحزن على فقده، تمام، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قال: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. يبقى العبرة ليس بكثرة المال، وإنما بالبركة فيه، أن يقنعك الله به وأن يغلق عليك أبواب الشر. كان في واحد صديقي شغال في قرية سياحية، شغال مع ناس سياح بيشربوا خمرة وبيرتكبوا فواحش، كان بياخد من حوالي تقريبا 12 سنة، كان بياخد 12 ألف جنيه في الشهر. تصوروا بقى، 12 ألف جنيه من 12 سنة، تخيلوا كده يبقى كام. يقول: والله ما بيعدي علي أسبوع إلا وأنا بشحت وبستلف. بيقول لي: وتفتح علي أبواب تستنفد كل أموالي، مراتي تعبانة مش عاجبها العفش، مش عارف رايحين زيارة، العربية اتخبطت، لازم نفهم إن الوقت بركة مش كثرة زمن، المال بركة مش كثرة مال، بركة من جهتين، أن يغلق الله عليك الأبواب التي تستنفد مالك، والأمر الثاني أن يقنعك ويقنع أهلك ولدك. في واحد بيقول لي أقسم بالله زوجتي متزوجها من 16 سنة لم تطلب مني طلبا في حياتها، أنا اللي بجيب لها وبتحايل عليها ومش راضية. تقول له يا عم أنا ما بحبش الذهب، يا عم أنا والله مبسوطة كده، أنا سبحان الله بيقول لو جبت لها شوكولاتاية ب2 جنيه بتبقى طايرة من الفرح. سبحان الله قناعة. القصة مش كثرة العطاء، ممكن واحد ياخد مراته يوديها باريس وعشان يفرحها ويصرف 3 4000 دولار وتبقى مش مبسوطه، وواحد تاني دخل لمراته قعد معاها في الصاله وكلمها كلمتين وبقت مبسوطه. لازم تعرف ان السعاده من الداخل وليست من الخارج، وان الله لن يسعد عبده بمعصيه. دي ما بتكونش اسمها سعاده، بتكون اسمها لذه. في فرق بين اللذه والسعاده. الشارع اللي موجود في امريكا، الشوارع اللي موجوده في امريكا وفرنسا وغيرها اللي بيسموها شوارع السعاده، اللي هي بيعملوا فيها الفواحش دي، اسمها شوارع اللذه والمتعه، دي مش سعاده. لا يمكن المؤمن ولا حتى الكافر يسعد، لان السعاده فيها اطمئنان، فيها سكينه. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. المهم ان دي الفكره اللي انا كنت عايز ابينها، بس انك انت تنظر الى المال ان هو بركه. قال: وكان كالذي ياكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني الذي يعطي خير من الذي يأخذ. طبعا غير الذي يأخذ بحق، الذي يأخذ حقه، يعني أنت شغال عند راجل وبتاخد حقك في العمل، لا هذا لا يمن عليك، ده حقك، تمام. فالمهم أن حكيم رضي الله عنه قال: والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. هذا فيه فائدتان: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ حكيما، يبقى إذن الإنسان يجب أن يعظ أخاه بما ينفعه. الأمر الثاني أن حكيما انتفع وأخذ قرارا: لن أسأل الناس شيئا، خلصت خلاص انتهى، اعتمد بقى على نفسي انا. بعد كده كان ياتيه حقه من العطاء يقول لهم لا مش عاوز، انا مش عاوز. وابو بكر رضي الله عنه ياتيه وعمر بن الخطاب ويشهدون الناس عليه، يقول له هذا حقك من الفيء، قال له لا لا خليه. اذا عندنا فايده هنا. ما هي النيه في عدم سؤال الناس؟ بعض الناس لا يسال الناس حتى يستعلي ويقول على فكره انا لا اسال الناس، انا لا اسال الناس، يرائي بها. لا لا، لو كانت نيتك أنك ترائي بها أو تستعلي على الناس فهذه ليست نية خالصة لله، إنما تنوي بها أمرين: الأمر الأول أن تكف نفسك عن الناس وتستغني عنهم، والأمر الثاني أن تحفظ للناس أموالهم. وما أجمل ما قاله الإمام أحمد، وأنا هجيب لكم كلمة للإمام أحمد، والله يعني بص جمعت جمعت التكامل في هذا الباب، الاستغناء عن الناس وحفظ حقوقهم، بس هجيبها لأن أنا كنت مقيدها. نعم، نشوف بقى الكلمة الجميلة دي. قال عبد الرزاق، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اللي هو صاحب المصنف. يا وئام صوتي واضح عندك يا وئام؟ واضح واضح شيخنا، واضح جدا. تمام. قال عبد الرزاق، هو طبعا احد شيوخ، احد اكابر شيوخ الامام احمد سنا وعلما، هو صاحب المصنف، والامام احمد رحل اليه، الامام احمد سافر لي مخصوص عشان يسمع حديثه. قال عبد الرزاق لما ذكروا له احمد بن حنبل، يعني كان قاعد في مره وذكروا له احمد بن حنبل، فبكى عبد الرزاق وفاضت، يعني فاضت عيناه بالدمع، وكلمه فاضت يعني بكى بكاء شديدا، تمام. وتذكر عبد الرزاق الفقر الشديد الذي كان يعيشه الإمام أحمد، وعلم أن الإمام أحمد في رحلته في طلب العلم نفد ماله، ما عادش معاه فلوس، وهو عارف عزة الإمام أحمد، عزة نفسه. فعمل إيه عبد الرزاق بقى؟ أخذ الإمام أحمد بعيدا عن أعين الناس، مكان بعيد، ومهد له وبدأ يتحايل يعني على الأمر حتى يعطيه شيئا من المال. طيب الإمام أحمد لم يقبل هذا أبدا ولم يأخذ من أحد شيئا، لكن شوف الإمام أحمد بقى كيف جمع بين حفظ نفسه وحفظ حق هذا الرجل الذي يريد أن يحسن إليه. الإمام أحمد ماذا قال له؟ قال: لو قبلت من أحد لقبلت منك، وما أخذ منه شيئا، ما خدش منه أي شيء. إذن لا يحملك استغناؤك عن الناس أن تجهل عليهم أو تتبجح أو تظن بهم السوء، بل تحفظ جميل الناس. واحد بيعرض عليك شيء تزعل منه ليه؟ يعني واحد بيقول لك انا شايف انك انت محتاج شيء فممكن اساعدك، انت تتقرنن عليه ليه او تتكبر عليه ليه؟ ده الراجل محسن اليك، فانت تقول له جزاك الله خيرا على اهتمامك بي، احسن الله اليك، ولو كنت اخذا من احد لاخذت منك، لن اجد خيرا منك، وهكذا. هذا هو الكلام. يبقى اذا يحمد لعبد الرزاق رحمته واهتمامه، ويحمد لاحمد يعني عفه نفسه، وكذلك انه حفظ حق عبد الرزاق. طيب خلاص احنا كده بقينا ثلاث احاديث، هقراهم انا بسرعه بعد اذنك يا وئام لانهم مش محتاجين شرح. باب من اعطاه الله شيئا من غير مساله ولا اشراف نفس. عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول: اعطه من هو افقر مني، افقر اليه مني، يعني ادي لغيري. فقال: خذه، اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. نفهم بقى هذا له فقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انت ما سالتش، تمام، لكن صديقك يعني حب يعطيك هديه، تاخذها ما دام ايه، ركز بقى في دي، ما دمت تعرف صديقك هذا وخبرته، اما اذا لم تكن تعرفه ولم تخبره فلا تاخذ منه. انت ترى كم واحد ممكن يعطيك ويمن عليك ويشهر بك ويذلك، لذلك احرص على هذا، انك انت لو حتى تقبل الهديه لا تقبلها الا من شخص تعرف معدنه، تمام. طيب كلمة فلا تتبعه نفسك، يعني لا تنظر إلى ما في أيدي غيرك. من سأل الناس تكثرا، عن عبد الله، باب من سأل الناس تكثرا، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. طبعا هذا الحديث طويل، فيه كراهية سؤال الناس إلا للحاجة، يعني حتى لو أنت هتسأل الناس تسأل مضطرا، مش تسأل الناس عشان تروح تجدد التليفون وتجدد البيت. والله العظيم امرأة أرسلت لي رسالة قالت: أنا نفسي، أنا عايز أتكلم معك في سؤال، وأنا في سن والدتك. تمام، اتفضلي يا حاجة، ماذا تريدين؟ قالت: أنا أحتاج مساعدة. قلت لها: أنا والله لست مسؤولا عن هذا، وده مش عملي يعني. فقلت: طيب بالله عليك، انا زي والدتك ومحتاجه. طب انت ساكنه فين؟ قالت: ساكنه في المكان الفلاني، كنا نعرف واحد ساكن هناك. فضرب لكم مثال على الناس اللي بتسال تكثرا. صاحبنا ده تواصل مع الست، راح لقى الست قاعده في بيت كويس، تمام، وعايشه زي الفل. طب امال انت عايزه ايه يا حاجه؟ تصوروا عايزه ايه؟ عايزه تاخد 30,000 دولار صدقه عشان تشتري قطعه ارض لقطه. والله يضحك ويبكي، والله يضحك ويبكي. بقول لصاحبي: ايه قالت لك كده؟ قال لي: اه والله العظيم. نعمل ايه؟ نجمع لها. قلت له: تجمع منين؟ تجمع منين؟ ده احنا بنجمع 100 دولار بالعافيه عشان اديها لواحد لوحده عايشه معاها ايتام ومش لاقيه تاكل. انت عايز تجمع دول؟ هو فاكر ان الست دي انا اعرفها وهي ثقه وهتقوم بمشاريع خيريه يعني. فالمهم انا تواصلت مع الست، بقول لها: بالله عليكي، بالله عليكي، انت عندك دم لما تكوني عايزه تاخدي من اموال المسلمين ونجمع لك فلوس صدقات وزكاه وزكوات عشان تروح تشتري بقى قطعه ارض لقطه وانت عندك بيت و20,000 ولا 30,000؟ صراحه يعني عملت لها حظر. ده مثال اللي انا يسال الناس تكثرا، ان انسان يسال عليه دين مثلا، عليه شيء ضروري، انما واحد معاه موبايل مش عارف ان رقم كام يجيبه احدث منه عشان الكاميرا بتاعته احدث، والله مش عارف اقول ايه. كل انسان يفتح على نفسه هذه الابواب ويعقد حياته يقل انجازه في هذه الدنيا. اغلق على نفسك هذه الابواب، انت لن تخلد في هذه الدنيا. يعني مش عارف اقول ايه، يعني انت عمال تفتح على نفسك ابواب وتاخد ديون. طب ما ده هيخليك تكتر العمل، وده هيخليك تقلل من وقت الفراغ اللي هتتفرغ فيه لنفسك ولابنائك. طيب باب قول الله تبارك وتعالى: لا يسالون الناس الحافا، وكم الغنى، يعني ما هو حد الغنى. يعني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان. ليس هذا هو المسكين، في فرق بين الفقير والمسكين. الفقير، لفظ الفقير والمسكين لو جاء في نص واحد بيكون في بينهم فرق في الدلالة، إنما لو جاء لوحده لفظ الفقير فإنه يدل على المسكين، ولفظ المسكين يدل على الفقير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الفقير والمسكين، فيقول ان المسكين ليس هو الشخص الذي يدور على البيوت ويقول لهم الدنيا اكل، لا، المسكين ده ممكن يكون شخص عادي شغال موظف وعايش عنده مثلا، يعني عايش مع اولاده وبياكل ويشرب، لكنه محتاج، محتاج مثلا بنته عايزه تتزوج، ابنه عنده مصاريف جامعه، تمام؟ فقال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترد اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني لا يجد ما ايه زياده عن قوت يومه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، يعني الناس لا تنتبه له. عارف في واحد يقول لك ده فلان ده، ايه ده احنا شايفينه دايما لبسه نظيف ومكوي وحلو، وسبحان الله بنشوفه كده يعني متصور في اماكن كويسه وجميله، ده اكيد غني، فاهم كده؟ وبيتصور كده. لا، هو مش معنى ان هو لا يسال الناس ان هو غني، لا، هو لا يسال الناس لانه عفيف. فده يدل على ماذا بقى؟ على انك انت تهتم باخوانك، يعني اذا كان عندك صدقه او عندك زكاه. طيب، هذا فيه استحباب الايه؟ ان الانسان لا يسال الناس الحافا، يعني يلح عليهم في السؤال. وكذلك فيه انك انت تتفقد اخوانك، فاذا علمت احدا من اخوانك، ركزوا على هذه الفائده، لا تحوج اخاك للسؤال. اذا علمت ان اخاك بحاجه اليك فلا تحوجه ان يسالك ما دمت قادرا، اذا كنت قادرا. نسال الله تبارك وتعالى من فضله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغنينا بفضله عمن سواه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحان الله، قلت ان الدرس مش هياخد غير ساعه، لكن لاني اتوسع بذكر الامثله، وارجو ان يكون ذلك مفيدا للوالدين، وان يكون مفيدا لمن يتابع الدروس ممن يريد ان يتدارسها مع اخوانه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غدا ان شاء الله موعدنا غالبا ان شاء الله مع كتاب من كتب ابن تيميه، والكتاب رقم 61. كان المفروض عندنا كتاب الاستقامه، ولكني رأيت أن هذا الكتاب يعني يحتاج أن نقدم له ببعض المقدمات، قد يكون صعبا على بعض الناس، وقد أعطينا منه درسين. فإن شاء الله نأخذ بعض الكتب الميسرة ثم ندخل فيه إن شاء الله. وعندنا درس الطبري إن شاء الله بعد الغد. كما أنبه على أننا عندنا دورات خاصة بالأبناء، ذكرت 8 دورات موجودة في على قناة الأبناء اللي هي بيت أبناء الإسلام. وعندنا دورات، هذه خاصة بتأهيل المصلحات، تأهيل المسلمة للعمل الإصلاحي، وهذه مجموعة مغلقة، ولكني أنبه فقط على الموجود من النساء معنا في هذه المجموعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.